السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الرابع من اجتماعنا في مخيم النور، نتدارس فيه سورة النور من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى، نحن في المجلد 17 في صفحة 254. أحب أن نفتتح هذا الدرس بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يجعلنا نورا نمشي به. تفضل عبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: وآم، أنت تسمعنا وآم؟ عايز اشوف صوتك كده. وقام معايا؟ وقام ولا بتاكل ولا بتفطر ولا انت نظامك؟ دايما وقام ده بيفطر ساعه الدرس، يعني بنفسه بتتفتح ساعه الدرس. لا انا عايز صوتك انت كده. الو. بسم الله. استنى. بسم الله. بسم الله. تمام، توكلنا على الله. القول في تأويل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين بالله وبك يا محمد يغضوا من أبصارهم، يقول يكفوا من نظرهم إلى ما يشتهون النظر إليه مما قد نهاهم الله عن النظر إليه، ويحفظوا فروجهم أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم ذلك أزكى لهم. يقول فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين أطهر لهم عند الله وأفضل. إن الله خبير بما يصنعون، يقول إن الله ذو خبرة بما تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من غض أبصاركم عما أمركم بالغض عنه وحفظ فروجكم عن إظهارها لمن نهاكم عن إظهارها له. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: روى بسنده عن أبي العالية قال كل أبي العالية عن أبو العالية قال عن أبي العالية عن أبي العالية قال كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنا إلا هذه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فإنه يعني الستر. وروى عن ابن عباس قال يغض أبصارهم عما يكره الله. وروى عن ابن زيد قال يغض من بصره أن ينظر إلى ما يحل له إلى ما لا يحل له إذا رأى ما لا يحل له غض من بصره لا ينظر إليه، ولا يستطيع أحد أن يغض بصره كله. إنما قال الله كل المؤمنين يغض من أبصارهم. القول في تأويل قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للمؤمنات من أمتك يغضضن من أبصارهن عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه، ويحفظن فروجهن، يقول ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله ولا يبدين زينتهن، يقول تعالى ذكره ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن، وهما زينتان إحداهما ما خفي وذلك كالخلخالين والسوارين والقرطين والقلائد، والأخرى ما ظهر منها وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية. فكان بعضهم يقول زينة الثياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: وروى بسنده عن ابن مسعود قال الزينة الزينتان فالظاهرة منها الثياب وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. وروى عن عبد الله أنه قال هي الثياب. وروى أيضا عن عبد الله نهى الثياب. كل هذه أسانيد عن عبد الله بن مسعود. عن إبراهيم قال هي الثياب، روى عن إبراهيم، وكذلك عن الحسن، حسن البصري طبعا، وكذلك روى عن عبد الله أيضا. قال آخرون صفحة 258: الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخاتم والسواران والوجه. ذكر من قال ذلك هو روى عن ابن عباس قال الكحل والخاتم، وروى عن سعيد بن جبير في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكف. وكذلك عن عطاء، وكذلك عن عطاء قال الكفان والوجه، وكذلك عن قتادة قال الكحل والسواران والخاتم. وروى عن، وفي رواية عن ابن عباس، طبعا أحيانا يؤخر الرواية عن ابن عباس لأن الإسناد فيها لا يكون، يعني لا يكون قويا، وإلا لو كان الإسناد قويا على ابن عباس لابد أن يقدمه. هذا الاعتبار دائم عند ابن عباس؟ لا، عند الطبري، يعني هو أحيانا يذكر حديثا أو أثرا ويؤخره يعني لكلام في إسناده. فالرواية عن ابن عباس قال الزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليه. ماشي، أكمل. وأيضا رواية عن قتادة قال المسكتان، لا المسكتان اللي هي الأسطورة وال... لا قتادة لا ليس كمثل ابن عباس، أكرمة ومجاهد والضحاك، لكن قتادة لا ليس تلميذا لابن عباس، لم يلقى يعني. قال المسكتان والخاتم والكحل. قال قتادة وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ها هنا وقبض نصف الذراع. نعم. وروى عن المسور بن مخرمة في قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال القلبين والخاتم والكحل، يعني السوار. أيوة كاتب يعني السوار. ماذا القلبين؟ هو كتب يعني السوار. وروى بذلك عن ابن عباس قال الخاتم والمسكة، نفس الشيء. المسكة هو جايب تفسيرها أن هي الأسورة والخلاقيل. وروى عن عائشة قالت القلب والفتخة. قالت عائشة دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن طفيل مزينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يتشبه الخاتم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض، فقالت عائشة إنها ابنة أخي وجارية، فقال إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا. عركت يعني حاضت يعني. وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى، وأشار به أبو علي. وروى عن مجاهد قال الكحل والخضاب والخاتم. وروى عن عامر قال الكحل والخضاب والثياب. وروى عن ابن زيد قال قال في قوله ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها قال من الزينة الكحل والخضاب والخاتم، هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس. نعم. وبعضهم قال الكف والوجه، وقال آخرون عن أبي الوجه والثياب. وذكر من قال ذلك روى بسنده عن يونس قال الحسن الوجه والثياب. وروى عن الحسن أيضا قال الحسن في التفسير الحسن البصري، يعني هو عموما الحسن في هذه الطبقة يكون الحسن البصري. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكفل والقاتم والسوار والقباب والثياب، باعتبار أنها في الكف، يعني أن هذه الأشياء الكحل في الوجه والخاتم في الكف، هو هذا ترجيحنا. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب لإجماع الجميع على أن كل على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها. هذه المسائل فيها خلاف، لكن احنا كما قلنا احنا بندرس هذه الصورة من تفسير الطبري، لا ندرسها دراسة مقارنة، يعني كثير منها أحكام فقهية ربما يكون فيها خلاف. وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان ذلك من جميعها من إجماعا كان معلوما بذلك أن كل هذا اعتمادا على تصحيح هذه الأحاديث، لكن تصحيح هذه الأحاديث محل نظر يعني أو محل خلاف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها. وقوله وليضربن ب لا ان يغض جميع بصر لا يستطيع. نعم انك انت تتقي لما استطعت، يعني الانسان اول شيء انه يتحرى الاماكن التي لا يكثر فيها هذه الامر الا اضطرارا، واذا ذهب الى هذه الاماكن او مرت امامه يتقي الله ولا ينظر. يعني هو بس هذا ليس هو معنى الايه، ليس هو معنى الاثر. انت هو الرجل بيقول لا يستطيع ان يغض الانسان كل بصره، لانه كلمه الغض كانه بمعنى النقص. الإنسان لا يمكن أن ألا ينظر، لو سينظر لكن يغض بصره عما حرم الله، لأنه يحتاج أحيانا إلى النظر أيضا. قد يدخل في ذلك. نعم. في أكثرها يتداخل. ليش قلتها بشكل متصل؟ هو أحيانا يفعل هذا، هو أحيانا يعني في تصنيف الأقوال يذكر أقوال يدخل بعضها في بعض، مثل ما مر، وأحيانا يفصلها. هذا كل هذا اعتماد على تصحيح الرواية. بس يعني حد هنا كده بس ولا لا؟ هو بيتكلموا على إلا ما ظهر منها، خلاص. يعني هذا مستثنى، ما ظهر منها، ما هو الذي ظهر منها وأباحه الله أن ينظر إليه؟ هذا محل الخلاف. ماشي. لا، هو هي محل خلاف، يعني هي بالنسبة له هو يرى أنها جائزة، فالذي أباحها جعلها جائزة، فهم جعل الوجه والكفين هي المقصودة في الآية، لكن غيره لا يرى ذلك، ويرى أن الوجه كذلك يجب ستره. ماشي. وقوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يقول تعالى ذكره وليلقين خمورهن وهي جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن. وروى بسنده عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن قال شققنا البرد مما يلي الحواشية فاختمرن به. وروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا أكثف مروطهن فاختمرن به. يعني الأكثف هو الأستر. وقوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يقول تعالى ذكره ولا يبدين زينتهن التي هي غير ظاهرة بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبراهيم. يعني لا يحل لها أن تتعمد أن تبدي زينتها، يعني لا يحل أن تتعمد أن تبدي زينتها إلا لبعولتهن، أو زي ما سيأتي في الآية. يعني ممكن لكن امرأة تكون لابسة حجاب لكن هي بتتزين به أو بتتعمد أن هي تلفت النظر لي، فكونها تستر نفسها هذا شيء، وكونها لا تبدي الزينة هذا شيء آخر. وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر عن إبراهيم. وروى عن إبراهيم قال هذه ما فوق الذراع. وروى عن إبراهيم قال أيضا ما فوق الجيب، قال شعبة كتب به منصور إلي وقرأته عليه. وروى عن قتادة قال تبدي لهؤلاء الرأس. وروى عن ابن عباس قال الزينة التي تبديها لهؤلاء أنطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها يقصد إلا لبعولتهن، أو يعني بيقول هي ما هي الزينة التي يمكن أن تبديها المرأة لهؤلاء، فهو بعضهم ذكر اللي هو الإيه مثلا الشعر وهكذا، القرط، القلادة. قال الزينة التي تبديها قال الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلقال خلقال لها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وروى عن ابن مسعود قال الطوق والقرطين يقول الله تعالى ذكره. يعني الأسانيد اللي بتكون عن علي عن ابن عباس هي رواية متكلم فيها كثيرا، فإذاك هو يؤخرها، لأن لو صحت هذه الرواية عن ابن عباس كان يقدمها، دائما يقدم الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وهكذا، فهو لما بيؤخر الرواية ده بيكون فيه يعني شك في هذه الرواية، لأنه هو جعل قبلها ذكر قبلها قول إبراهيم وكذلك قول قتادة، ثم بعد ذلك ذكر إسناد عن ابن عباس، فده يدل إن إيه إن هذا الإسناد ليس يعني فيه شك، هو متكلم في هذا الإسناد رواية علي عن ابن عباس. تفضل شيخنا عفوا الله يكفيك على هذا القول، ما يقصد بالخمار حجاب الرأس العادي؟ يعني حاليا نقصد بالخمار وما يغطي الوجه، هو في الآية المقصود فيه الحجاب. أيوه هو اللي بيغطي هو النقاب مش الخمار. علي بن طلحة في أثناء الكلام وقرطاها وقلادتها إلى فرس هنا قال وشعرها فإنها لا تبدي إلا لزوجها. هذا رأيه، يعني هم اختلفوا في في في ما ي... اختلفوا في في الذي تبديه المرأة. يقول الله تعالى ذكره قل للمؤمنات الحرائر لا يظهرن هذه الزينة الخفية التي ليست بالظاهرة إلا لبعولتهن وهم أزواجهن واحدهم بعل أو لآبائهن أو لآباء بعولتهن يقول أو لآباء أزواجهن أو لأبنائهن أو لأبناء بعولتهن أو لإخوانهن أو لأبني إخوانهن، ويعني بقوله أو لإخوانهن أو لإخوتهن أو لبني أخواتهن أو نسائهن، قيل عني بذلك نساء المسلمين. لو نسائهن ما معنى نسائهن هذه الإضافة؟ فقيل إن هو نساء المسلمات يعني نساء المسلمين. ورواية عن ابن جريج قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن تري مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. وروى أيضا عن عبادة بن النسي أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها ويتأول أو نسائهن. وروى عن أبي وعن لو أن المرأة النصرانية تولد ليتولد تقبلها يعني ليه بتولدها تستقبل ابنها يعني. وروى عن عبادة قال أنها سترى عورتها. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما أما بعد فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فمنع ذلك وحلدونه. قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه. وقوله أو ما ملكت أيمانهن اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم أو ممالكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء. وروى عن مخلد التميمي أنه قال في القراءة الأولى إيمانكم أيمانكم، وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إيماء المشركين كما قد ذكرنا عن ابن جريج من قبل من أنه لما قال أو نسائهن عنا بهن النساء المسلمات دون المشركات، ثم قال أو ما ملكت أيمانهن من الإماء المشركات. القول في تأويل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة. إذن أو ما ملكت أيمانهن إما يراد بها المملوك للمرأة من الرجال أو المراد به من النساء من المشرك يعني من النساء المشركات، فدي تكون مستثناة من الآية الأولى، لأن يعني في الآية الأولى أو نسائهن هو ذكر قولا واحدا اللي هو نساء المسلمات نساء المسلمين، فيستثنى منها المملوكة لو كانت مشركة. فهو ما هو ذكر هذا قولا ما هو نفس الشيء، ما احنا بنذكر هذه أقوال للفقهاء احنا لا نقدها الآن، احنا بنذكر ما قالوه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول تعالى والذين يتبعونكم بطعام يأكلونه عندكم لا إرب له في النساء من الرجال ولا حاجة به إليهن ولا يريدهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل فهو عن ابن عباس قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وروى أيضا عنه فقال: فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، فالزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسواراها، وأما خلقالها ومعضاتها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها. وروى عن قتادة قال: هو التابع يتبعك يصيب من طعامك. وروى عن مجاهد قال: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. وروى نفس الشيء ذكر عن مجاهد اللي هو الذين لا يهمهم إلا بطونهم ولا يخافون على النساء. طيب نفس الشيء مئتين وسبعين. واختلفت القراءة في قراءة قوله غير أولي الإربة، فقرأ ذلك بعض أهل الشام وبعض أهل المدينة والكوفة غير أولي الإربة بنصب غير، ولنصب غير ها هنا وجهان: أحدهما على القطع من التابعين لأن التابعين معرفة وغير نكرة، والآخر على الاستثناء وتوجيه غير إلى معنى إلا، فكأنه قيل إلا. من يذكر هذا معنى هذا الكلام؟ غير أولي الإربة وقراءة غير أولي الإربة ولنصب غير ها هنا وجهان أحدهما على القطع. ما معنى القطع؟ المصر. نعم ابتداء جمل بدا عندنا الاستثناء، إما أن يكون استثناء منقطعا أو أن يكون متصلا. فالاستثناء المنقطع يعني أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، تمام؟ على قول مثلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فالذين قالوا إن إبليس ليس من الإيه من الملائكة قالوا إن هذا استثناء منقطع، يعني إلا إبليس بمعنى لكن إبليس، تمام؟ فالقطع يعني استثناء منقطع. فهل التابعين غير أولي الإربة، غير أولي الإربة هذه من جملة التابعين؟ يعني هم الذين يتبعون الإنسان إلى البيت ليأكلون معه، فيكون غير أولي الإربة من التابعين أو ماذا؟ تمام؟ لأن التابعين قال معرفة وغير نكرة، وغير نكرة يعني غير دي من قسين، والآخر على الاستثناء هو مستثنى منه وتوجيهه غير إلى معنى إلا. فيبقى كلمة نجيب الآية من أولها. أيوة نجيب الآية من أولها. ولا يضر لا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، فهذا يعني إلا لبعولتهن أو آبائهن، ومن ضمن هؤلاء الذين يباحوا أن يروا زينة المرأة اللي هي المنصوص عليها يعني، أو التابعين غير أولي الإربة. فغير أولي الإربة هذه هل هم من التابعين؟ يعني هل غير هنا بمعنى إلا أو بمعنى نعم أو كأنها صفة للتابعين؟ لا يختلف جدا. نعم ماشي. وقرأ غير من ذكرت بخفض غير على أنها نعت للتابعين، وجاز نعت التابعين بغير، والتابعون معرفة وغير نكرة لأن التابعين معرفة غير مؤقتة. فتأويل الكلام على هذه القراءة: أو الذين هذه صفتهم. والقول في ذلك عندي أنهما قراءتان متقاربتان معنى مستفيضة القراءة بهما في الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن الخفض في غير أقوى في العربية فالقراءة به أعجب إلي. والإربة الفعلة من الإرب من الأرب، مثل الجلسة من الجلوس، والمشية من المشي، وهي الحاجة. يقال: لا أرب لي فيك، لا حاجة لي فيك، وكذا: أربت لكذا وكذا إذا احتجت إليه، فأنا أرب له أربا. فأما الأربة بضم الألف فالعقدة، يعني أرب اللي هو الرغبة يعني. وقوله: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يقول تعالى ذكره: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن فيظهروا عليها لصغرهم. وذكر من قال ذلك: روى عن مجاهد قال: لم يدروا ما ثم من الصفر. لا لم يدروا لم يدروا ما ثم من الصغر قبل الحلم. وروى وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يقول تعالى ذكره ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي ما إذا مشينا أو حركنهن علم الناس الذين مشينا بينهما يخفين من ذلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى بسنده عن معتمر عن أبيه قال زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وروى عن أبي مالك قال كان في أرجلهن خرز فكنا إذا مررنا بالمجالس حركنا أرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وروى عن ابن عباس قال أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. وروى يعني أكثرهم ذكروا أن هذا هو الإيه الخلخال يعني عن ابن زيد عن زيد قال أجراسه هي نفس الشيء. نعم. وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم أيها المؤمنون يقول تعالى ذكره وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصر وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غيركم من غير استئذان ولا تسليم وغير ذلك من أمره ونهيه لعلكم تفلحون. يقول لتفلحوا وتدركوا طلباتكم لديه إذا أنتم أطعتموه فيما أمركم ونهاكم. نعم يعني يدخل في الأمر بالتوبة هنا سواء كنت تفعل هذه الأشياء وأنت لا تعلمها لا تعلم حكمها أو كنت تعلمها يعني لشهوتك أو لهواك فالله سبحانه وتعالى يأمرك أن تتوب إلى الله من كل هذه الأمور لأن من تاب إلى الله هو المفلح والله سبحانه وتعالى ذكر المفلح والمفلح هو الذي الفلاح هو البقاء في الخير وربنا قال قد أفلح من تزكى فالفلاح دائما يكون مع تزكية النفس وتزكية النفس هي أن تخالف هواها فيما لا يرضي الله يعني الإنسان يتزكى بأمرين هجرة ما نهى الله عنه ومجاهدة النفس فيما أمر الله به يعني كل إنسان منا جماعة إذا أراد أن هو يغير نفسه لابد من هذين الأمرين أن هو يجبر نفسه على فعل ما ينفعها وإن كانت لا تهواه زي أنت بالضبط مثلا كده عايز تقوم تصلي ونفسك عايزة تنام فهي الصلاة بالنسبة لها مكروهة فأنت تجاهد نفسك على هذا الفعل والعكس أن تشتهي نفسك شيئا مما حرمه الله فأنت تهجر هذا الشيء وهذا معنى الهجرة والجهاد الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هجروا ما نهى الله عنه طبعا أعظم من ذلك اللي هو هجرة المؤمنين من مكة إلى المدينة ولكن يدخل فيها هجرة ما نهى الله عنه والأمر الثاني مجاهدة النفس على فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون القول في تأويل يا شيخ حسين نعم الكلام الذي ورد في غيره هو للفراء الوجهين على القطع والناس هو من الفراء أيوة تمام أيوة تمام من كتاب معاني القرآن نعم شيخنا نعم تمام ماشي بارك الله فيك قلنا بالأمس أن الطبري رحمه الله يذكر كثيرا مسائل في اللغة من كتاب من يذكر الثلاث كتب يا شباب الكتاب أبو عبيدة معمر بن المثنى اسمه مجاز القرآن وكتاب الفراء والأخفش كلاهما اسمه معاني القرآن الأخفش هذا معتزلي احنا عندنا ثلاثة الأخفش هو يقصد الأخفش الأوسط تمام والثالث هو كتاب الفراء وكثيرا ما ينقل عن هؤلاء ولا يعزو الكلام إليهم. القول في تأويل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم يقول تعالى ذكره وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم وإمائكم والأيام جمع أيما وإنما جمع الأيم أياما لأنها فعيلة في المعنى فجمعت كذلك كما جمعت اليتيمة يتامى ومنه قول جميل وحب الأيام إذ بثينة أيم وأحببت لما أن غنيت الغوانية ولو جمعت أيائم كان صوابا والأيم يوصف به الذكر والأنثى يقال رجل أيم وامرأة أيم وأيمة إذا لم يكن لها زوج ومنه قول الشاعر فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم يعني هذا من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى إن يكونوا فقراء يقول إيكن هؤلاء الذين تنكحونهم من أيام رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر فإن الله يغنيهم من فضله فلا يمنعكم فقرهم من إنكاحهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى بسنده عن ابن عباس قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروى عن أبي الحسن وقال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال التمسوا الغنى في النكاح يقول الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروى ابن زيد قال أياما في قوله وأنكحوا الأيام منكم قال أيام النساء اللاتي ليس لهن أزواج. وقوله والله واسع عليم يقول جل ثناؤه والله واسع الفضل جواد بعطاياه فزوجوا أيامكم فإن الله واسع يوسع عليهم من فضله إن كانوا فقراء عليم يقول هو ذو علم أياماكم فزوجوا أياماكم فزوجوا أياماكم فإن الله واسع يوسع عليهم من فضله إن كانوا فقراء عليم يقول هو ذو علم بالفقير منهم والغني لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرهم. القول في تأويل قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يقول تعالى ذكره وليتعفف الذين لا يجدون ما ينكحون به النساء عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش حتى يغنيهم الله من سعة فضله ويوسع عليهم من رزقه. وقوله والذين يبتغون الكتاب حتى يغنيهم الله هذه يدخل فيها ما ذكرتموه أنتم الأمس أن الإنسان الذي يستعفف يغنيه الله يعني استعفافه سبب في أن يغنيه الله أو حتى هنا بمعنى الغاية يعني إلى أن يغنيه الله. يعني كلمة حتى شباب لها معاني كبيرة يعني كلمة حتى من الكلمات التي تأتي بمعاني كثيرة جدا في لسان العرب فهي قد تأتي بمعنى الغاية فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى أن تفيء أو يكون معناها قاتلوها لتفيء فقد تكون تعليلا وقد تكون للغاية. فنفس الشيء هنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فيكون استعفافه سببا في أن يغنيه الله أو يكون بمعنى الغاية إلى أن يغنيه الله وكلاهما صحيح. قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يقول جل ثناؤه والذين يلتمسون المكاتبة منكم من ممالككم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. واختلف أهل العلم في وجه مكاتبة الرجل عبده الذي قد علم فيه خيرا وهل قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على وجه الفرض أم هو على وجه الندب. فقال بعضهم فرض على الرجل أن يكاتب عبده الذي قد علم فيه خيرا إذا المكاتبة أن العبد يشتري نفسه من سيده تمام. فربنا قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. يعني هل كل عبد هل معنى الآية أن كل عبد يريد أن يشتري نفسه من سيده ينبغي على سيده أن يقبل ذلك أم له أن هو يتكلم عن هذا الخلاف أم يجوز له أن هو يمسك ولا يكاتب من كده ولا يكاتبه ماشي. وروى عن ابن جريج قال قلت لعطاء واجب علي إذا علمت مالا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا. وقالها عمرو بن دينار قال قلت لعطاء أتأثره على تأثيره يعني عندك أثر عن أحد من أهل العلم قال بذلك قال لا. وروى عن أنس بن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر لا تكاتبنه. أيوة. وروى عن ابن عباس أنس بن مالك كان لي يعني عبد هو سيرين اللي هو أولاده حفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين وأنس بن سيرين كلهم علماء كلهم كبار وحفصة بنت سيرين من أعلم الناس وكانوا يعني يجعلونها من أئمة البصرة يعني كانت عالمة كبيرة جدا يعني. فالشاهد أن هو أراد أن يكاتب نفسه فتلكأ فعمر قال لا تكاتبنا فهذا يدل على أنه فهم من الآية الفرض أن هي فرض واجب يعني ماشي. وروى عن ابن عباس قال لا ينبغي لرجل إذا كان عنده المملوك الصالح الذي له المال يريد أن يكاتب ألا يكاتبه. وقال آخرون ذلك غير واجب على السيد وإنما قوله فكاتبوهم ندب من الله سادة العبيد إلى كتابة من علم فيه منهم خيرا لا إيجاب. ما كان صالح مثلا صالح مواد اذا ما كان صالح او يعني هو يعني جعل صلاحه سببا في يعني سببا في ان يقبل ذلك له فاهم ماشي. وروى سيذكر قول مالك هنا وروى عن مالك قال الامر عندنا ان ليس على سيد العبد ان يكلم عندنا يعني عند اهل المدينه يعني امام مالك لما بيذكر في الموطا الامر عندنا يقصد عند اهل المدينه و اذا قال يعني احيانا يذكر قوله هو إذا اختلف أهل المدينة لكن هنا يقول الأمر عندنا فهو ينسب ذلك لأهل المدينة لا الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع بأحد من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال مالك فإنما ذلك أمر أذن الله فيه للناس ما وجه ذكر هاتين الآيتين في استدلال في هذه الآية أن الأمر هنا للإباحة أن الأمر هنا للإباحة نعم طيب هل ترى إن, إن, إن آية وإذا حللتم فاصطادوا أو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هل هي موافقة للآية الأخرى لا لأن شيخنا هي إرجاع الأمر إلى ما كان عليه أيوة أما يعني في آية وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض نعم هنا يعني إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل نعم الحل الإحرام وقبل نعم يعني هنا ما في صحيح هذه ليس فيها يعني الإمام مالك أراد أن يقول إن الأمر قد يأتي في القرآن بمعنى التخيير أو الإباحة إذا قضيت الصلاة فانتشروا صح كده أو مثلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله صح كده وعندنا في الآية هنا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا تمام فهل هل هل هل نحن نخالف في أن إذا قضيت الصلاة فانتشروا إن هذا للإباحة لا لكن هذه الآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ليست مثل الآية الأخرى تمام كذا هذا وجه يعني من يرد على مالك رحمه الله ماشي وقال الثوري إذا أراد العبد من سيده أن يكاتبه فإن شاء السيد أن يكاتبه كاتبه ولا يجبر السيد على يجبر ذلك ولا يجبر السيد على ذلك حدثني ذلك علي عن زيد عنه وقال ابن زيد قال ليس بواجب عليه أن يكاتبه إنما هذا أمر أذن الله فيه ودليل وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال واجب على سيد العبد أن يكاتبه إذا علم فيه خيرا وسأله العبد الكتابة وذلك أن ظاهر قوله فكاتبوهم ظاهر أمر وأمر الله فرض الانتهاء إليه ما لم يكن دليل من كتاب أو سنة على أنه ندب لما إذن الإمام طبر رحمه الله بنى ذلك على قاعدة عنده وهي أن الأصل في الأمر الوجوب إلى أن تأتي قرينة هذا واضح من كلامه و لما قد بينا من العلة في كتابنا المسمى البيان عن أصول الأحكام نعم. وأما الخير الذي أمر الله تعالى ذكره عباده بكتابة عبيدهم إذا علموه فيهم فهو القدرة على الاحتراف والكسب لأداء ما كتب عليه يعني كلمة إن علمتم فيهم خيرا هذا كلمة الخير مجملة هل الخير معناها أن هذا الرجل صادق ووفي وسيؤدي أم معناها أنه قادر على المكسب يعني قادر أنه يكسب وأنه يحترف عنده حرفة خلاف. وروى عن ابن عمر أنه كره أن يكاتب مملوكه إذا لم تكن له حرفة قال تطعمني أوساخ الناس وروى عن ابن عباس أن يقول إن يعني هو يتكفف الناس ويشحت وهكذا وروى عن ابن عباس قال إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين نعم حيلة يعني عنده شيء يتكسب منه شيخنا أوساخ الناس الصدقة لما كان واجبه هو عموما إن هو يعيش على صدقات الناس وروى عن مالك بن أنس قال سئل مالك بن أنس عن قوله فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا فقال إنه ليقال الخير القوة على الأداء وروى عن وقال آخرون بل معنى ذلك إن علمتم فيهم صدقا ووفاء وأداء وروى عن الحسن قال صدقا ووفاء وأداء وأمانة وروى عن ابن مجاهد وطاووس قال مالا وأمانة يعني هو هذا قريب أصلا من القول الأول يعني الذين قالوا أنه عنده قدرة على الاحتراف والشغل معناه أنه سيوفي فهمت؟ فأحيانا هو الطبري رحمه الله لما بيصنف الأقوال بتتداخل هذه الأقوال، يعني أحيانا يكون هذا ليس من باب الاختلاف وإنما هو من باب المثال أو التفسير. فالذين قالوا إنه قادر عنده حرفة معناها أنه سيؤدي، وإن كان بعضهم زاد الأمانة عشان يعني يدل إنه ممكن يكون عنده حرفة لكن لا يؤدي المال، نفس الشيء. وقال آخرون بل معنى صفحة 280 نعم صفحة 280 وقال آخرون بل معنى ذلك إن علمتم لهم مالا، وروى عن ابن عباس قال إن علمتم لهم مالا. أيوة نفس الشيء، إن علمت له مال يعني سواء هو كان معه مال أو هو هيشتغل ويجيب المال تمام وعنده أمانة سيؤدي هذا المال، فكأنك أنت علمت أن هذا الرجل سيوفي لك وبالمال الذي لك عنده. هذا خلاصة. لا لا مش لازم، لا ممكن يكون عنده مال، هو مالك مال، ممكن يكون هو مالك مال مع ذهب مع كذا. نعم ماشي هادي. وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى ذلك عندي صفحة 282 282 قول من قال معناه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي قوة على الاحتراف والاكتساب ووفاء بما أوجب على نفسه وألزمها وصدق وصدق لهجة، وذلك أن هذه المعاني هي الأسباب التي بمولى العبد الحاجة إليها إذا كاتب عبده مما يكون في العبد. فأما إن كاتب هي زي قاتل، يعني كلاهما مشتاق زي واعد، فهو يستطيع أن يقول كاتب عبده، يعني فيكون هو إيه، هو مكاتب، فهو مكاتب ومكاتب صح ولا لا؟ زي المواعد، هو مواعد ومواعد، والمقاتل ومقاتل، هي هي. فأما المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد وإنما يكون عنده أو له لا فيه، وإن والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيرا لا إذا علمنا عنده أو له. أيوة، فهو هنا يرى أن الذين قالوا إن علمتم فيهم خيرا، فيهم هذه صفة فيه وليست معه، فجعل كلمة فيه هنا بمعنى صفة فيه مثل القدرة على الاكتساب أو الصدق الأمانة، لكن المال هو عنده وليس فيه. فهمنا كده؟ ماشي. فأما المال وإن كان من الخير فإنه لا يكون في العبد وإنما يكون عنده أو له لا فيه، والله إنما أوجب علينا مكاتبة العبد إذا علمنا فيه خيرا لا إذا علمنا عنده أو له، فلذلك لم نقل إن الخير في هذا الموضع معني به المال. وإن كان الخير يأتي في مواضع أخرى بمعنى المال، وإنه لحب الخير لا شديد مثلا، لكن هو يقول في هذا الموضع ليس الأليق أن يراد به المال، وإنما هي صفة في الإيه؟ في العبد. ماشي. الحر اللي هو ايه؟ لا لا ليس تتزوج، انا مش بتكلم عن الزواج، انا بتكلم عن المكاتبة، ان العبد اراد ان يشتري نفسه من سيده. تمام؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فربنا سبحانه وتعالى هو هنك بدري، هنك بدري صح؟ يعني لسه أنا قلت مثلا الظهر ولا حاجة، بس هو بدري مع أنه سلم نسكة فيه مصرية ممكن تكون كده، يعني التهنيجة جت بدري صح ولا أنا بتالي مش وقتها ده؟ الله يستر يا شيخ، ممكن على الظهر ولا حاجة، شكرا رسولة مثل ما قال لك يعني بده تضبطها شوي في الزواج يعني. وما لو بجوز اسكن ان شاء الله باذن الله المره اللي جايه فكروني بس. ايوه طلاب الشيخ السيد كمان مطبين هذا. ماشي. وقوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يقول تعالى ذكره واعطوهم من مال الله الذي اعطاكم، ثم اختلف اهل التاويل في المامور باعطائه من مال الله الذي اعطاهم من هو، وفي المال اي الاموال هو، فقال بعضهم الذي أمر بإعطاء المكاتب من مال الله هو مولى العبد المكاتب، ومال الله الذي أمر بإعطائه منه هو مال الكتابة، والقدر الذي أمر أن يعطيه منه الربع، وقال آخرون بل ما شاء من ذلك المولى، وروى عن علي قال ربع المكاتبة. ذكر الربع بس نذكر له الربع من أول نجومه، النجوم اللي هي الأقساط يعني. نعم كل ما يعمل من عبد هو الآية جت يا ابن الحلال أيوة ما هو عشان كده اختلفوا هل هي للوجوب أو للترغيب. واحد يريد أن يشتري نفسه، فالله سبحانه وتعالى من رحمته، لأن الإسلام يعني شرع العتق، يعني العبودية كانت موجودة قبل الإسلام. الإسلام كثر أسباب العتق، منها مثلا إن هو يعني كان في عتق رقبة مثلا أو في تحرير رقبة، ومنها هنا واحد يريد أن يخلص نفسه فأنت تعينه على ذلك. أيوة أيوة صحيح. روى عن عبد الملك بن أعين قال كتب أبو عبد الرحمن غلاما في 4000 درهم ثم وضع له الربع، ثم قال لولا أني رأيت عليا رضوان الله عليه كتب غلاما له ثم وضع له الربع ما وضعت لك شيئا. تمام، نفس الشيء، كلها كل الآثار فيها في الإيه الربع. لا ولا أخذ، لا في بعض الآثار فيها، لا في بعض الآثار لا ليس فيها تحديد. ضاعوا عنهم مما قاطعتموهم عليه مما أخرج الله. فين أنت فين؟ آخر شيء لا هو ذكر، لا ذكر الربع، نعم 84، نعم ضاعوا عنهم مكاتباتهم من مكاتباتهم. هات الأثر الأخير اللي هو كاتبتني صفحة 285 عن السدي عن أبيه في آخر صفحة 285. عن السدي عن أبيه قال كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف على 10,000 فتركت لي 1000، وكانت زينب قد صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين جميعا. وروى عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال كاتبني أبو أسيد على 12,100 فجئته بها فأخذ منها 1000 ورد علي 200. نعم يعني نفس الشيء. طيب صفحة 287 قال آخرون بعد ذلك بل ذلك حظ من الله أهل الأموال على أن يوفوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله يعني آتوهم من مال الله الذي آتاكم. هل هذا أنك أنت تسقط عنه جزءا من المكاتبة أم هذا أمر آخر أن تعطيهم من الصدقة؟ وقال آخرون بذلك حظ من الله أهل الأموال على أن يوفوهم سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضة لهم في أموالهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قال في الرقاب التي جعل فيها أحد سهمان الصدقة الثمانية هم المكاتبون. قال وإياه عنا جل ثناؤه بقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي سهمهم من الصدقة. وروى عن ابن بريدة عن أبيه قال يحث الله عليه يعطونه. وقال عن الحسن حث عليه الناس مولاه وغيره. وروى عن إبراهيم في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يعطي مكاتبه. مكاتبه وغيره حث الناس عليه. نعم نفس الشيء، إنما جعلوا هذا في الرقاب إن هو يعني يأخذ من الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة. طيب وأولى القولين بالصواب، وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني وهو قول من قال عن به إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة. وإنما قلنا أولى القولين لأن قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر من الله تعالى ذكره بإيتاء المكاتبين من ماله الذي آتى أهل الأموال، وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده الندب لما قد بينا في غير موضع من كتابنا. فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ندب ففرض واجب. وإذا كان ذلك كذلك وكانت الحجة قد قامت على أن لا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبه مالا من مال سيد المكاتب فيها، فيفاد أن الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواه. ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ اقرأ اشرح لنا اسماعيل النص صفحة دي، عشان أنت امبارح قلت أن بعض المواضع لم تفهمها فأنت إن شاء الله تشرح لنا الموضوع ده. أي شباب أي كلام يأتي للطبري لا تفهمه اذكره احنا نفهمه مع بعض إن شاء الله. خذها كده حتة حتة يعني بالراحة. لو احنا بنتكلم عن ايه لو تريد اسمك اسماعيل. طيب يا اسماعيل، احنا دلوقتي كنا عن ماذا نتكلم؟ اول سؤال تساله لنفسك في اي كلام لا تفهمه، ما هو موضوع الكلام؟ اذا انت لم تفهم موضوع الكلام دي مشكله، لازم تعرف عن ماذا يتكلم. احنا لا نريد ان نعرف قوله في المساله، لا، ما هي المساله اصلا؟ تفضل يا اسماعيل. تكلمت انا عن اعطاء العبد، لا كان يعطيني خليك انت، خليك كده انت غريب. انت ممكن تقعد في اي مكان ما دام معك السماعه، خليها معك انت، وانت مستريح هنا في القراءه صح؟ طيب يلا ها، خدها واحده واحده. الاول احنا بنتكلم عن اي ايه؟ اسمعين، اي ايه؟ واتوهم، ايوه، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. طيب في ذكر كم قول هنا؟ ذكر قول. احسنت. الاول انت هجيبها ان شاء الله. ايوه، انك انت من المكاتبه انتم اتفقتم على مثلا 100,000 دينار، فانت تسقط عنه الربع. تمام، الله يفتح عليك، ممتاز. والثاني السنة عندك في صفحة 287. اللي هي وقال آخرون. وقال آخرون. أنت لازم تعود نفسك إن أنت اي كلام ياتيك، ايوه، سموه من الصدقه. تمام، يعني انك انت ان انت لو عندك مال زكاه تجعل له نصيب فيه، ويكون هو في داخل في انهي قسم؟ اللي هو ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. اي واحد فيهم هو؟ ها، وفي الرقاب. تمام، كويس. يبقى احنا عندنا هنا قولان. طيب هذا الطبري ماذا رجح كده؟ احنا عرفنا صوره المساله صح، اللي هو تمام، الله يفتح عليك. لماذا؟ اقرأ الكلام واشرحه. يعني هي زكاتك. نعم، تعطيه من زكاتك. يعني اي كلام يمر بك في الكتاب يمكن ان تفهمه ان شاء الله، لكن المهم انك انت اول شيء تفهم صورة عن ماذا الكلام، وتحاول انك انت تفك العبارات والالفاظ وتمشي معها واحدة واحدة، لانك لو تعودت ان كل كلام صعب يشرح لك انت ستكون بليدا. لازم انت تحاول تفهم وتاخد الكلام كلمة كلمة. خلينا اسماعيل نقرأ من أول كلمة. قال وأولى القولين بالصواب في ذلك عندي القول الثاني. ما هو؟ لازم أعرف ما هو القول الثاني. وهو قول من قال عنا به إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة، اللي هي الإيه؟ الزكاة. طيب هو كذا ذكر القول، ما علته؟ وإنما قلنا ذلك أولى القولين لأن تفضل. تعالى ذكره الانتهاء إليه، يعني يجب أن يعملوه. ماشي. ما لم يعني إيه الكلام ده؟ فلا هو يزبط. لا، أنا عايزك تشرح لي ما معنى كلمة وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده الندب. أيوة، إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه مستحب. يبقى كأنه يقول أن الأصل هو في الأمر الإيجاب، إلى أن تأتي قرينة تدل على أنه للندب أو للاستحباب. ممتاز، الله يفتح عليك. وبعدين لما قد بينا يعني إحنا، يعني هو بيقول ذكرت في مواضع كثيرة أن الأصل في الأمر الإيه؟ الإيجاب. كويس. يعني فإذا كان ذلك كذلك، تعود على ماذا؟ إذا كان ذلك كذلك. اصبر، أكلمه. فإن كان ذلك كذلك أي أن قول تابع لذلك. لا، إذا كان ذلك كذلك وسيبني عليها. إذا كان ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ مهم جدا يا شباب في القراءة أن أنت ترجع الضمائر وأسماء الإشارة والحاجات دي، كن عارف هي بترجع على ماذا. إذا كان ذلك كذلك، فعندنا ذلك وكذلك. إذا كان ذلك اللي هو إيه؟ لا لا خالص، ملوش دعوة الآن، هو لا يتكلم في المسألة ويتكلم في قاعدة عامة. إذا كان أمر الله أيوة فرضا ويجب الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده الند، خلاص كده هو ده ذلك كذلك، أن الأصل في الأمر الإيجاب إلى أن تأتي قرينة تدل على الند. إيه بقى اللي يترتب؟ ولم يكن أخبرنا، ها؟ ولم يكن أخبرنا في التالي ولا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أنه ند. أيوة أنه ند، أنه الهاء تعود على ماذا؟ أيوة ففرض واجب، تمام ممتاز، افتح عليك. إذا كان ذلك كذلك، تمام، ذلك كذلك، ذلك إيه وكذلك إيه؟ إذا كان ذلك أيوة إنه ليس أيوة لا، إحنا الآن انتقدنا القاعدة العامة فطبقناها على الآية. ذلك كذلك الأولى هي معناها إن الأصل في الأمر الإيجاب ما لم يأتي قرينة تدل على الند، خلاص كده. الثانية بقى اللي هو الآية نفسها التي نتكلم فيها، أن الله أمرنا آتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولم تأتي قرينة تدل على الاستحباب، حلو. فإذا كان وإذا كان ذلك كذلك، ها، وكانت وكانت الحجة قد قامت، اللا حق كانت الحجة قد قامت، يعني هذا معلوم في الإسلام أنه ليس لأحد حق في مال أحد إلا ما أوجبه الله، تمام. وكانت الحجة قد قامت، اللا حق لأحد بمال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان. أيوة سهمان صدقة في أموال أغنياء. أيوة. وكانت الكتابة، خلينا نفهم دي الأول ما معناها، نفهمها أجزاء، لأنه كلمة وكانت هذا شيء جديد. وكانت الحجة قد قامت، ألا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان الصدقة في أموال الأغنياء منهم. ما معنى ذلك يا إسماعيل؟ بالراحة كده، يعني لا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله فقط. خلنا الكلمة دي لوحدها، هل أنت تشعر أن كلمة هذه كلمة صعبة؟ لا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين، فيها صعوبة؟ لا لا لا، أنت دي أنت فهمها دي؟ لا. إن إيه؟ طيب فهمهاني كده؟ لا لا لا، الكلمة دي فقط، مش هنكمل الكلام. لا حق لأحد في مال أحد غيره من المسلمين، مفهوم ولا؟ كويس. طيب، إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان الصدقة. من هم أهل سهمان الصدقة؟ مين الناس اللي ليهم صدقة، يعني يأخذون الصدقة؟ الأصناف التي ذكرت في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الأصناف دي، تمام كده؟ تمام. ما معنى الكلام إلى الآن؟ إن الإنسان الغني أو الإنسان اللي هو مالك، يعني ملك النصاب، ليس لأحد حق في ماله إلا ما فرضه الله عليه، اللي هي الإيه؟ الزكاة، صح كده؟ طيب، وكانت الكتابة التي يقضيها سيد المكاتب. مين سيد المكاتب ده؟ رجل، كان في واحد مدرس كاتب على السبورة، نشكر المواطن على حسن سلوكه، فطلع الولد يقرأها، فالولد قال نشكر المواطن علي حسن سلوكة. فأنا بسألك هنا، وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب، سيد المكاتب ده يعني واحد اسمه سيد المكاتب ولا إيه؟ زي كان في واحد من الشباب، وإحنا كنت أشرح لهم عمدة الأحكام، فبقول لهم حديث الحج عرفة، فافتكر إن كان في راجل على أيام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحج عرفة، فقال لي الجملة ما خلصتش، قال لي الجملة يعني الحج عرفة ماله افتكر ده المبتدأ ولسه في خبر جاي فاهم؟ قلت له الحج عرفة بيسلم عليك قال لك ما تجيش تاني المعلم عرفة بيسلم عليك يقول لك ما تجيش تاني ما ترناش وشك ها؟ طيب سيد المكاتب ده مين سيد المكاتب ده بقى؟ أي والله ينور عليك ماشي قلت لحتى تكون شرحت ولا حاجة وكان كتابة التي يحبونها سيد المكاتب مكاتبة مالا للمال سيد المكاتب فيها فيفاد أن الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يحصيه من أموالهم وما فرض على الأغنياء في أموالهم لهم من الصدقة المفروضة إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواه. أيوة أنا هسألك مجموعة أسئلة دلوقتي أسمعين وأنت تجاوب. أول شيء ما هي الآية التي نتكلم عنها؟ وأتوه المال لله. أحسنت كده واحد خدت واحد من واحد. نعم. اثنين ما القولان في الآية؟ الصدقة. أيوة إنك لا مش الصدقة ربع المكاتبة يعني المال اللي هم اتفقوا إن هو يشتري نفسه به تمام أو القول الثاني من الزكاة والله يفتح لي كده أنت جاوبت على السؤالين الثالث ما هو قول الطبري اللي هو ممتاز باقي بقى السؤال ما حجة الطبري في تصحيح قوله وتخطئة القول الآخر إذا أنت جاوبت على ده يبقى احنا كده خلصنا كل حاجة يبقى أنت تفوز معنا بعمرة إن شاء الله لا أنا مش مهم مش عايزك تقرأ أنا عايزك تقول أنت فهمت إيه حج الطبر على الأمرين على تخطئة القول الآخر وتصحيح قولي الطبر أنه ما فرض شيء حلو الله ينعم انت جبت اول محطه هنا ان امر الله على الايجاب ما لم يعني ياتي للنفس حلو الله يفتح عليك ممتاز وبعدين دي هتوصلنا لايه ايه علاقه هذه القاعده العامه بالايه التي نتكلم فيها واتوهم من ايوه اتوهم ده ايه فرض ولا صح هل جاء شيء يجعلها ندبا لا. ممتاز يبقى احنا كده تمام جبنا القاعده ونزلناها على الايه طيب وبعدين يعني انا عايز اسالك سؤال معلش تعبتك شويه بس عشان تتعلم الله يبارك فيك ركز معايا كده ما علاقه هاتين المقدمتين بالنتيجه التي يريد ان يصل اليها الطبري المقدمه الاولى اللي هي أن أمر الله على الإيجاب ما لم يأتي قرينة تدل على أنه للندب حلو كده وإن هذه الآية اللي هي آتوهم من مال الله الذي آتاكم على الإيجاب ولم تأتي على الندب عايز يقول إيه يعني عايز يوصل إيه طيب مين يساعد إسماعيل يا شباب؟ تفضل. أريد أن يستدل على القول بأنه واجب أعطاهم للشراء. لا. القول الثاني. لا. هو الآن يعني أنا بسألك سؤال هو ذكر مقدمتين. نعم. الأولى إيه هي؟ وأمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه يعني عمله. تمام كده؟ ما لم يخبرهم أن مراده الندب تمام؟ طيب ما علاقة هذه بالآية؟ علاقتها أنه واجب كان هذا الشيء واجب ما علاقتها بالآية يعني ما هو الذي يطابقها في الآية؟ الأمر أيوة اللي هو إيه؟ وآتوهم تمام؟ ولم يأتي ما يدل على أنها للندب ما علاقة هذا بالقول الذي يريده الطبري؟ ما خلاص احنا رجحنا ده دي انتهت خلصت تمام احنا عايزين نوصل لعلاقة هذا بالقول الذي نصره الطبري ينصر قوله شيخنا يعني يدعم قوله لا مش بداعم، يعني هو اصلا يرجح قوله. وداعم دي معناه ان هو خلاص رجحه ويريد ان يذكر شواهد اكثر. لا في أصوات الناس من الأشخاص الوحيدين اللي ممكن يفقد أن يأخذ بالأغنياء أموال، فهذه الأصوات طلع المتحكين والعامية عليهم كلهم الأقليم، فهذا الأشخاص الوحيدين اللي ممكن يأخذوا أموال بالأغنياء. كويس جميل، أنت كده ذكرت الجواب، ولكن أنا عايز أعرف كيف هو استدل لصحة قوله من الفكرة اللي أنت ذكرتها لي. تفضل. أيوة. صح. السلام عليكم. صح. يبقى على الإجابة. تمام. لا أنت كده نطيت. كده أنت قفزت. إحنا عايزين بقى اللي في النص دي. انت طلعت من هنا لهنا، فهمت؟ طلعت من سنه اولى لسنه رابعه. تفضل. علمنا بالاجماع انه ليس لاحد حق في مال احد الا الصدقه الواجبه التي هي الزكاه. جميل، اهو انت كده جبت المحطه اللي في النص. بص يا شباب، احنا احيانا بيكون عندنا الحجه تكون مبنيه على اكثر من مقدمه، تمام؟ لو في مقدمه منهم راحت يبقى الحجه راحت. فالرجل هنا يريد أن يصل إلى أن آتوهم من مال الله الذي آتاكم، الأرجح فيها ليس هو أن تسقط عنه جزءا من مال المكاتبة، تمام، وإنما هو أن تعطيه من مال الزكاة. ده اللي عايز يقوله، صح؟ لا، هو يريد أن يقول إيه؟ لا لسه، لا مش كده، لسه ما قلناش دي، ما تتجاوزش المقدمة دي بالراحة كده يا شباب. أنا عايزك تفهم لما يجي لك قطعة مثل هذه مفيش حاجة اسمها كلام لا يفهم، في حاجة اسمها ان انا ما عنديش المقدمات اللي فهمت بيها. يعني مثلا بعض الناس كان بيقول وانا بقرأ كتاب درء تعرض العقل والنقل بشعر ان مش ممكن يتفهم. لا، الكتاب بيتفهم بفضل الله، بس معنى انك انت لم تفهم يبقى في مقدمات ليست عندك. يعني مثلا لو انا جبت لك كتاب طب، تمام، وبالانجليزي كمان هتفهم في حاجه، لو انت مش تخصص، انا مثلا ما فهمش في حاجه، لا انا ضعيف في الانجليزي ومش فاهم اصلا مصطلحات دي فمش فاهمه، هل معناه ان الكتاب نفسه غير مفهوم؟ لا، لأن غير مفهومة هذه ليست صفة في الكتاب نفسه. فالمفروض الشباب إن أنا لما يأتيني كلام، هذا الكلام أنا أحاول أن أتدرج فيه قطع قطع. ما هو أول سؤال يجب أن يخطر ببالك في الكلام الصعب في أي كتاب؟ ما هو المسألة التي نتكلم فيه بالبداية خالص كده؟ إحنا بادئين صح. إذا أنت تجاوزت هذا يبقى أنت بتضيع وقت. إحنا الآن في ماذا نتكلم؟ نتكلم في قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كويس، بس نتكلم في إيه؟ أنا نتكلم في معنى الإيتاء، الفرق بين الإيتاء والإعطاء، معنى المال، لا هل بتكلم عن شيء واحد. ما معنى آتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ هذا الفرض إنك أنت تؤتيه من مال الله الذي آتاك. طيب يا ترى دي إحنا كده خلصنا تصور المسألة. طيب ما هي الأقوال؟ يأتي مرحلة الجمع بقدر ما تجمع الأقوال لاستيعاب. عندنا قولان، آتوهم من مال الله الذي آتاكم معناها أنك تسقط عنه جزءا من مال المكاتبة اللي أنتوا اتفقتوا عليه، حلو، تمام، وذكر آثارا. والقول الآخر أنك أنت تعطيه من سهم الصدقة، أن من مال الله أنك أنت تتصدق عليه، تمام كده. طيب إذا احنا جاوبنا على السؤال الثاني اللي هو إيه القولين، طيب ما هو القول الذي اختاره الطبري رحمه الله؟ واضح، هو القول الثاني، عن إيتاءهم سهمهم من الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، حلو. باقي بقى أهم مرحلة، إيه هي المرحلة دي يا شباب؟ هي اللي بتميز العالم المحقق عن غيره، إن هو ذكر النتيجة فعليه أمران، إنه يذكر حجة ترجح قوله وتخطئ القول الآخر، أو تجعل على الأقل قوله أولى بالصواب من القول الآخر، حلو؟ نمسكها بقى من كلامي واحدة، احنا اعتبر احنا مش فاهمين الكلام نهائي، بس هناخده جزء جزء. وإنما قلنا ذلك أولى القولين، لاحظ كلمة أولى، في فرق بين إن هو يقول أولى وإن هو يبطل القول الآخر، لا، القول الآخر له وجه، أليس كذلك؟ له وجه، لأن قوله هيبدأ بقى كلمة، لأن هذا تعليل الترجيح، لأن قوله آتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر، يبقى أول فكرة عند الطبري أو أول مرحلة هي أن هذا أمر آتوهم، أمر من الله تبارك وتعالى بإيتاء المكاتبين من ماله الذي أتى أهل الأموال. خلاص. طب أول فكرة عنده أن أمر الله فرض على عباده الانتهاء إليه ما لم يخبرهم أن مراده الند. هذه أول فكرة أن الأمر للوجوب. تمام كده. قال لما قد بينا ذكر هذا، فإذا كان ذلك كذلك أن الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة ولم يكن أخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ندب، يعني لم يخبرنا أن المكاتبة هذه للندب أو للاستحباب، تمام، ففرض واجب. يبقى دي أول حاجة أنه يريد أن يقول إن المكاتبة هنا فرض، يعني فرض واجب على السيد أن يؤتي مملوكه من مال الله الذي أتاه كده. تمام. تم بس لسه كده هو ما وصلش للنتيجة صح ولا لا، هيبدأ بقى هنا بيتدرج لها. وإذا كان ذلك كذلك، اتفقنا خلاص كده أن المكاتبة واجبة ولم يأتي ما، وكانت الحجة قد قامت هنا بقى في دي بقى إيه ده أمر ثاني في قاعدة سابقة مش موجودة عندنا هنا، إن ألا حق لأحد في مال أحد في مال أحد غيره من المسلمين إلا ما أوجبه الله لأهل سهمان الصدقة في أموال الأغنياء، وفي أموالهم حق معلوم. تمام كده خلاص. كده احنا ايه ذكر هو كذا مقدمة. وكانت الكتابة التي يقتضيها سيد المكاتب من مكاتبته مالا من مال سيد المكاتب فيها، فيفاد أن الحق النتيجة بقى النهائية أن الحق الذي أوجب، يعني أصلا ما فيش حد له حق علي إلا الصدقة. تمام كده. فإحنا طبيعي لو قلنا آتوهم من مال الله الذي أتاكم وهذا للفرض، يبقى مش ممكن أبدا تكون إلا الصدقة. تمام كده. وإلا يبقى أنت جعلت حقا آخر غير حق الصدقة. فهمت كده. فكأنه يستدل بأكثر من إيه من مقدمة، فيفاد أن الحق الذي أوجب الله له على المؤمنين أن يؤتوه من أموالهم هو ما فرض على الأغنياء في أموالهم له من الصدقة المفروضة، إذ بل التعليل إذ كان لا حق في أموالهم لأحد سواه. فهمت كده شباب؟ ماشي. نعم. أيوة أحسنت. طب شفنا يعني مدام الأمر أصلاً جاء في آية الزكاة إنه أنت يا سيد يا إنسان لازم تعطي زكاتك إلى كذا وكذا وكذا، فكان في أمر، فما العبرة من تكرار القصد إنه رجع مرة تانية يضل ذكر؟ لا، في فرق بين إن هو إن ربنا يقول لك من ضمن الناس التي يمكن أن تصرف إليها زكاتك للفقراء المساكين كذا كذا، وبين إنك أنت يكون عندك عبد بهذه الصورة، فيكون هذا الأمر كأنه في تعيين أكثر. فهمت كده. فرق بين إن أنا أديك اختيارات وبين إن أنا أعين لك. فهم؟ ماشي تفضل. نعم. لا، في بقى ما الإنسان ينفق على من يعول غيرها، لكن لا، هو يقصد هنا إن لا أحد ممن تجب عليك نفقته. فهم؟ ماشي. لا كفاية. يلا. القول في تأويل قوله تعالى ولا تكتموا فتياتكم على البراء إن أردتم تحققون أن تبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله تعالى تشاهدون غفور رحيم. يقول تعالى زوج الصالحين من عبادكم وإيمانكم ولا تكرهوا دماءكم على البراء إن أردتم تحققون، يقول إن أردتم تعصبا عن الزنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، تقول لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا عرض الحياة الدنيا وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من رياتها وزنتها وأموالها ومن يكرههن، يقول ومن يكره فتياته على البغاء فإن الله من بعد إكراهه إياهن على ذلك لهن غفور رحيم ووزر ما كان من ذلك عليهن دونهن. طبعا إن أردنا تحصنا ليس مقصود منها أن يعني أن النساء أن الفتيات إن لم يردن تحصنا يجوز لك ذلك، ولكن يعني هذا بيسمونه لا مفهوم له، بمعنى ان مفهوم المخالفة منه ليس مرادا. ان يعني مثلا لا تأكل ربا اضعافا مضاعفة، طب افرض اكلها ضعفا واحدا، لا، هذه يعني ايه لم ترد ولم يفهمها احد، يعني ليس معناها ابدا ولا يمكن ان يخطر ببال احد ان كلمة ان اردنا تحصنا يعني اذا كانت الفتاة تريد ان تبغي فانت لا بأس ان تفعل ذلك، لا. طيب. وذكر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي سلول نعتها متى من سيف تعالى، وروى عن جابر بن عبد الله قال جاءت سيفة نعم ذكر ذكر كذلك عن الشعبي قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال رجل كانت له جارية تفجر فلما أسلمت نزلت هذه الآية. ماشي. قال ابن جريج وأخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة قال كانت أمة لعبد الله بن أبي نفس الشيء. قال ابن جريج وقال مجاهد نحو ذلك وزاد البغاء الزنا. ماشي نفس الآثار. ومن يكرههن نعم لا هي نفس الأقوال. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراهن الإماء الأمة يريد أن يتكسب منها يعني. نعم القول 294. لا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. القول بتأويل قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يعني هذه الآية شباب جمعت أصناف هداية الله تبارك وتعالى للعباد. ولقد أنزلنا إليكم آيات أول شيء مبينات أو مبينات. هي مبينات بمعنى الموضحات يعني هي مبينات لغيرها. ومبينات يعني مبينة من الله. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ده اللي هو الأنباء اللي هي الأنباء الأمم وأنباء الرسل تمام كده. وموعظة للمتقين يعني هذه الآية جمعت كل الأصناف الهدى والحجة في كتاب الله. لأن الحجة إما أن تكون خبرا وإما أن تكون حجة عقلية. بمعنى حجة عقلية ما معناها؟ إن الإنسان وإن لم يكن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبلها. زي بالضبط أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل هذه الآية تعتمد على أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ربنا يقول أنت خلقت من غير شيء أم خلقت نفسك. أو مثلا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يعني أنتم علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى فالذي أنشأكم النشأة الأولى قادر على أن يبعثكم صح؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. كل هذه حجج يقبلها كل عاقل وإن لم يصدق من قال بها صح؟ فأصناف هذه الحجج تختلف. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله تمام كده إن كنتم صادقين. ده كده بهذه الكلمة فيها إلزام لهؤلاء هم يقولون هذا قول البشر صح. فقال ائتوا بسورة من مثله وبعدين ماذا قال؟ قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار. اتقوا النار ده من أي جنس الموعظة؟ اتقوا النار هي الموعظة تمام كذا. لأن اتقوا النار معناها أن في نار. طب هذه النار هل لم نرها؟ هذا إيمان بالغيب. يبقى أنت لازم تفهم أن هذه أصناف الهداية في كتاب الله. إما أن تكون البينات والبراهين التي يعني يؤمن بها أو يقيم الله بها الحجج على عباده كما قال إبراهيم لقومه عليه السلام كما قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دي حجة عقلية واضحة صح؟ طيب في العجل قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. طب لما سيدنا إبراهيم حطم الأصنام بيده مش ده دليل حجة على أنها عاجزة؟ كل هذه حجج وبينات كويس كده. لكن تأتي أحيانا الموعظة اللي هو التذكير بالآخرة والتخويف والنار والترغيب فهذا يدخل في الإيه؟ في الموعظة. فهذه الآية من أعظم الآيات التي ذكر فيها أصناف الحجج في كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الموعظة كذلك من الحجة. يعني بعض الناس بيفكر أن الحجة لا بد أن تكون أمرا عقليا. لا من اللي قال من الحجة أنك أنت تخاطب قلبه وتذكره بالله. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المرأة بتقول أنا لم أزني ورجل بيقول لا هي زنت. فهو حلف أربعة في الخمسة قال له أوقفه قال هي الموجبة. الأمر هنا ما هو الرجل ممكن يحلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بالله. يبقى الموعظة يا شباب من أعظم الأمور التي تقام بها الحجة بخلاف ما يظن بعض الناس أن لازم في الحجة وأنت بتناظر واحد أنك أنت فقط تقيم عليه الحجج العقلية. لا أنك تذكره بالله وتخوفه من الله وتقول له اتق الله وتذكر له آثار. حتى في الفتوى أنت ممكن تذكر الإنسان فتوى مثلا واحد بيتعامل بالربا فأنت ممكن تقول له إيه؟ أحل الله البيع وحرم الربا صح فأذنوا بحرب من الله ورسوله صح. ممكن انت تذكره بالله، خد بالك انك لما بتترك هذا لله من يتق الله يجعل له مخرجا. دي خرجة عن الفتوى، مع ان هذا من اعظم ما جاء في الفتوى. يعني من اعظم ما جاء في الفتوى انك انت تذكر حكمة الله في التشريع، وتذكر كذلك التذكير بثواب الله من يتق الله يجعل له مخرجا وغير ذلك. الشيخ عم بيقولنا ان هذا ما شرع كان، يعني ما كان مسموع شيء، ما كان مسموع، يمكن عشان بعدت ولا مش عارف. والان ما كان الشباب يعني، والان شوف كذا. لا انا يا وئام، انت معنا وئام؟ شكله لما كنت جنبك عم يسمعني احسن من هناك. لا ما لا مش شغال. انا معكم شغال كده. طيب عبادة هيتكلم وانت اسمعه كده. طيب اتفضل. بسم الله. لا شيخنا الصوت غير مفهوم، يعني واضح انه في حد عم يتكلم ولكن صوت بعيد جدا مو مفهوم. ده مش شغال يعني. طيب ماشي. طيب ماشي. هو لازم يعني لما كانت من 10 دقائق بينك وبين الشباب تسأل شو مقصد الآية وشو القاعدة العامة، صوتك مفهوم شيخنا، صوتك واضح، أما صوت الشباب غير مفهوم بعيد. هو صراحة أصلاً صوته مش مفهوم. دي من الفوائد يعني. ماشي. نتفهم نرجع ماشي. طب خلاص كمل أنت، كمل أنا هشغل. ارجع كمل أكل يا وئام. ارجع كمل أكل. أنا معكم من البداية. أنا من البداية. أيوة ولا بكلتش. انت لازم بتفطر في وسط الدرس، نفسك بتفتح في الدرس ما تستعبطش، انا عارفك يا شيخ والله لسه. انا حتى لما سالتني بدايه الدرس النظام عم تفطر ولا كذا، انا جاوبتك بس ما صوتي ما كان مسموع، ما بعرف ليش. لا ما سمعتكش. تفضل. بارك الله فيك حبيبي. انا بكلم بعض الطلبة يا وئام. في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قفوه فانها الموجبه، مر معنا الحديث اللي هو الرجل الذي تلاعن مع زوجته، تمام كده؟ ماشي تفضل. في صفحة 294. شايف انه شوف بفت انه عم بيقول ما بفتش انه كل واحد لازم يكون فيه مستقبل لحاله. هيك مكتوب بالمقدمة. ازاي ده؟ دي معمولة للحوار اصلا. ايه. دي معمولة لو انا ايوه. انا معمول لو انا وانت في حوار بيننا مفروض دي تشتغل. كان شغالي مش هو. كان شغالي مبارح اليوم. لا. احنا العبرة في ان هو شغاله انا وهو كل واحد فينا. هو ما في غير المستقبل. هي غير كده. مستقبل واثنين يعني. ممكن يكون انا مش ضابط فيها حاجه. لا فرح يكون هو على غرفه التليجرام. لا تعمل طب ممكن نجربه الان اتوقع اشتغل. لو تقول لحد على البس اوكي. هو ليه حاجه من هنا بتدوس على زرار او ممكن يكون بندوس على زرارين عشان تشتغل. انت سامع حاجه كده وقام رجع اكل تاني؟ صوتك فقط شيخنا، صوتك مسموع فقط. طيب لا خلاص كده يبقى مش شغال. ماشي نظبطها في الاستراحه ان شاء الله. ماشي فضل عباده صفحه 294. القول في تاويل قوله تعالى ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين، يقول تعالى ذكره ولقد انزلنا اليكم ايها الناس دلالات وعلامات مبينات يقول مفصلات الحق من الباطل وموضحات ذلك. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة وبعض الكوفيين والبصريين مبينات بفتح الياء بمعنى مفصلات، وأن الله فصلهن وبينهن لعباده فهن مفصلات مبينات. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة مبينات بكسر الياء بمعنى أن الآيات هن تبين الحق والصواب للناس وتهديهم إلى الحق. نعم هي مبينات ومبينات، يعني هي مبينات مبينات من الله وهي مبينات لغيرها أو دلائل على غيره. والصواب من القول في ذلك عندنا أنها قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءات متقاربتا المعنى، وذلك أن الله إذ فصلها وبينها صارت مبينة بنفسها الحق لمن التمسه من قبلها، وإذا بينت ذلك لمن التمسه من قبلها. زي بالضبط القرآن يا شباب. القرآن هو الدليل وهو المدلول، بمعنى أن القرآن هو الذي نريد أن نثبت صدقه وإثبات صدقه فيه، يعني إثبات صدق القرآن فيه حجته فيه، فهو الدليل وهو المدلول وهو المبين وهو المبين، تمام؟ هو يريد أن يقول ذلك إن ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني أن الله بينها، ومبينات هي تبين غيرها. فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيبا في قراءته الصواب. وقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم يقول ومثلا من الذين مضوا قبلكم من الأمم وموعظة لمن اتقى الله فخاف عقابه وخشي عذابه. لاحظ موعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى مثلا أحيانا يصف القرآن بأنه هدى للناس والإنذار كذلك للناس والتخويف للناس وضرب الأمثال للناس وتلك الأمثال نضربها للناس. لكن من المهتدي؟ ليس كل أحد. وموعظة للمتقين، من هو المتقي؟ هل التقوى هنا صفة قبلية؟ لا، التقوى هي صفة مع هذه البينات. كل من قبل هذه البينات فهو المتقي. يعني كلمة إنما يتقبل الله من المتقين، بعض الناس يقول إنما يتقبل الله من المتقين معناها إن الإنسان إذا كان تقيا سيتقبل الله عمله. لا، المراد أن كل من اتقى الله في عمل قبله الله منه، فالصفة هذه صفة مع العمل وليست قبله. فهم؟ إنما هنا موعظة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين قبلوا القرآن وعملوا به. فهمت كذا؟ فلو إن مثلا جبنا رجل كافر وأنت قرأت عليه القرآن وقبل هذا القرآن فهو متقي. فهمنا؟ ماشي. وموعظة للمتقين زي بالضبط لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، ليس كل من تتلى عليه الآيات ينتفع بها. الآن بقى جاء الكلام عن النور بعدما تكلم عن هذه الآيات المفصلات. تكلم عن من يذكر لنا الأحكام التي يعني يراجع لنا كذا الأحكام التي ذكرت من أول السورة. أول حكم أول شيء جلد، تمام، الزانية والزاني فاجلدوا، وبعدين والثاني الزاني لا ينكح إلا، والثالث والذين يرمون لوقد في المحصنات، تمام، وبعدين الملعنة، صح، وبعدين جاء الكلام في قصة الإفك، وكمان جاء الفصل أو التفريق بين المؤمنين الذين تلقوا هذا ولم يتثبتوا منه ولم يظنوا بأنفسهم خيرا إلى غير ذلك، وعلمهم الله، علم المؤمنين ما الذي ينبغي أن يفعلوه وما لا ينبغي أن يقولوه، وذكر ذكر الذين يحبون أن تشيع الفحش، ثم نهى عن اتباع خطوات الشيطان، صح كذا، وبعدين جاء الأمر لأبي بكر إن هو ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أيوت أولو القربى والمساكين وليعفن الصح، تمام. ثم جاء الحكم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، وقيل أن هي ذكرت في عائشة خاصة أو أمهات المؤمنين، ويدخل فيها يعني كل من كانت مثلها، تمام. وبعدين لا، في حاجة قبلها الغافلات، ما هي دي؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرها. لا، وجاء التخويف يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. وبعدين الخبيثات، الخبيثين، من يذكر مختصر القول في الخبيثات للخبيثين؟ لا ينفع، ممتاز. طيب وبعدين جاء الكلام عن الاستئذان، صح كذا، الاستئذان الأول، تمام، وفرق بين البيوت المسكونة وغير المسكونة. ثم جاء الأمر بغض البصر، وجاء لي الأمر للمرأة بغض البصر أنها لا تبدي زينتها، وذكر الاستثناء. وبعدين لا، وجاء الأمر بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبعدين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وجاء الأمر بالاستعفاف لمن لم يجد، يعني حتى الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله من فضله. وبعدين المكاتبة، تمام، وبعدين بعد المكاتبة النهي عن إكراه الفتيات على البغاء، تمام كذا. وبعدين بقى ذكر هذه ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ثم جاء الكلام عن النور في وسط في وسط هذه الآية. والنور يعني من يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له نورا يمشي به، لذلك ربنا قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فشوف مرة يصف بالنور الذي يبين لك الحق والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، تمام. طيب تفضل بقى ندخل في الآية. الله نور السماوات والأرض. القول في تأويل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يعني تعالى ذكره بقوله الله نور السماوات والأرض هذا من في السماوات والأرض. هادي من في السماوات والأرض. فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا. وروى عن ابن عباس يعني هو الطبري رجح أن معنى الله نور يعني منير أو هادي. تمام؟ وطبعا هي فيها خلاف يعني. روى عن ابن عباس قال الله سبحانه هادي أهل السماوات وأهل الأرض. وروى عن أنس بن مالك قال إن إلهي يقول نوري هداي. وقال آخرون بل معنى ذلك الله مدبر السماوات والأرض. وروى بذلك عن ابن عباس قال يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال آخرون بل عني بذلك النور الضياء. وقال معنى ذلك ضياء السماوات والأرض. وروى بذلك عن أبي أبي بن كعب في قول الله الله نور السماوات والأرض قال فبدأ بنور نفسه فذكره ثم ذكر نور المؤمن. وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه عقيب قوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فكان ذلك بأن يكون خبرا عن موقع يقع تنزيله من خلقه ومن مدح ما ابتدأ بذكر مدحه أولى وأشبه ما لم يأتي ما يدل على انقضاء الخبر عنه من غيره. يعني هو يريد أن يقول إن كلمة الله نور السماوات متصلة بما قبلها ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا فهذه الهداية. فكأن معنى النور هنا يعني كما وصف القرآن بأنه نور يعني فيه الهداية. وهو يريد أن يقول الله نور السماوات يعني معناها هادي. طبعا في ذلك بعض الخلاف لكن ليس هذا موضعه. تفضل. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات من الحق من الباطل ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين فهديناكم بها وبينا لكم معالم دينكم بها لأني هادي أهل السماوات وأهل الأرض وترك وسط الكلام باللام وابتدأ الخبر عن هدايته خلقه ابتداء وفيه المعنى الذي ذكرت استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره ثم ابتدأ في الخبر عن مثل هدايته خلقه بالآيات المبينات التي أنزلها إليهم فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح يقول مثل ما أنار من الحق بهذا التنزيل في بيانه كمشكاه. وقد اختلف أهل التأويل في المعني بالهاء في قوله مثل نوره على ما هي عائلة ومن ذكر ما هي فقال بعضهم هي يعني الهاء في كلمة مثل نوره هل هو نور الله أو نور الله أو في قلب المؤمن أو ماذا يعني الهاء هذه تعود على ماذا؟ قال بعضهم هي من ذكر المؤمن. وقالوا معنى الكلام مثل نور المؤمن الذي في قلبه من الإيمان والقرآن مثل مشكاة. مثل مشكاة. وروى عن أبي بن كعب قال ذكر نور المؤمن فقال مثل نوره يقول مثل نور المؤمن قال وكان أبي يقرأها كذلك مثل المؤمن قال هو المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وروى أيضا عنه قال بدأ بنور نفسه فذكره ثم قال مثل نوره يقول مثل نور من آمن به وكذلك كان يقرأ أبي قال هو عبد جعل الله القرآن والإيمان في صدره. وذكر عن سعيد بن جبير وعن الضحاك وقال آخرون بل عني بالنور محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا الهاء التي في قوله مثل نوره عائدة على اسم الله. وروى بذلك عن ابن عباس عن شمر قال جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض الآية. فقال كعب الله نور السماوات والأرض مثل نوره مثل محمد صلى الله عليه وسلم في مشكاة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعضهم يفسر النور هنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إن هو النور يعني الهادي والذي هدانا صلى الله عليه وسلم. ماشي. وروى عن سعيد بن جبير قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل عني بذلك هدى الله وبيانه وهو القرآن. قالوا والهاء من ذكر الله. قالوا ومعنى الكلام الله هادي أهل السماوات والأرض بآياته المبينات وهي النور الذي استنار به السماوات والأرض. مثل هداه وآياته التي هدى بها خلقه ووعظهم بها في قلوب المؤمنين كمشكاة. وروى عن ابن عباس قال مثل هداه في قلب المؤمن. وقال في صفحة 300 للناس اللي بتتابع. وعن الحسن قال مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة. وروى عن ابن زيد قال نور نور القرآن الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده هذا نعم. مثل القرآن نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك مثل نور الله وقالوا يعني بالنور الطاعة. وقال بذلك عن ابن عباس قال ذلك أن اليهود قالوا لمحمد كيف يخلص نور الله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة قال وهو مثل ضربه الله بطاعته فسمى طاعته نورا ثم سماهم أنوارا شتى نعم. السؤال يعني كأن هم أرادوا أن يعرفوا يعني كيف يكون نور يعني تمييز نور الله عن نور الشمس أو نور النجوم أو نحو ذلك. وقوله كمشكاة اختلف أهل التأويل في معنى المشكاة والمصباح وما المراد بذلك وبزجاجة. فقال بعضهم المشكاة كل كوة لا منفذ لها وقالوا هذا مثل ضربه الله لقلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال روى عن جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال له حدثني عن قول الله مثل نوره كمشكاة قال كمشكاة وهي الكوة ضربها مثلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. المشكاة فيها مصباح المصباح قلبه فيه في زجاجة الزجاجة صدره الزجاجة كأنها كوكب دري شبه صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالكوكب الدري ثم رجع إلى المصباح إلى قلبه فقال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لم تمسها شمس المشرق ولا شمس المغرب يكاد زيتها يضيء يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسس النار. يعني كأن يريد أن يقول أن من نظر إليه وإلى آياته علم أنه نبي وإن لم يقل هو أنا نبي. يعني بعضهم كان يقول هذا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. يعني أنت من معرفتك به تقول هذا ينبغي أن يكون نبيا من كثرة آيات النبوة فيه. هذا معنى الكلام. ماشي. وروى عن ابن عباس قوله كمشكاه يقول موضع الفتيلة. وروى أيضا عن ابن عباس كمشكاه قال المشكاة كوة البيت. وقال آخرون عني بالمشكاة صدر المؤمن وبالمصباح القرآن والإيمان وبالزجاجة قلبه. وروى عن أبي بن كعب قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح قال مثل المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره كمشكاة قال المشكاة صدره فيها مصباح قال والمصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره المصباح في زجاجة قال والزجاجة قلبه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد قال فمثله مما استنار فيه القرآن والإيمان كأنه كوكب دري يقول مضيء يوقد من شجرة مباركة والشجرة المباركة أصله المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له لا شرقية ولا غربية قال فمثله مثل شجرة التف بها الشجر فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت وكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الغير وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها يعني الغير أنه ينقلب أو يبدل دينه هو ثابت يعني فهو بين أربع خلال إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن حكم عدل وإن قال صدق فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات قال نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة يعني أثر جميل صح. وروى عن أبي بن كعب قال المشكاة صدر المؤمن فيها مصباح قال القرآن وروى عن ابن عباس قال مثل نوره كمشكاة مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فإذا مسته النار ازداد ضوءا. طيب نفس الشيء احنا عندنا في 304 قال معمر وقال الحسن ليست من شجر الدنيا ليست شرقية ولا غربية وقال آخرون هو مثل للمؤمن غير أن المصباح وما فيه مثل لفؤاده والمشكاة مثل لجوفه وذكر ذلك عن مجاهد وابن عباس جميعا المصباح وما فيه مثل فؤاد المؤمن وجوفه والمصباح مثل الفؤاد والكوة مثل الجوف وقال ابن جريج كمشكات كوة غير نافذة وقال نور على نور قال إيمان المؤمن وعمله. وقال آخرون بل ذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن. وروى عن الحسن قال كمشكات ككوة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وقال ابن زيد في قول الله تعالى نفس الشيء، نور القرآن، نور القرآن الذي أنزله على رسوله وعباده، نور القرآن الذي أنزل على رسوله وعباده، فهذا مثل القرآن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فقرأ حتى بلغ مباركة، فهذا مثل القرآن يستضاء به في نوره ويعلمونه ويأخذون به وهو كما هو لا ينقص، فهذا مثل ضربه الله لنوره. وفي قوله يكاد زيتها يضيء قال الضوء إشراق ذلك الزيت، والمشكات التي فيها الفتيلة التي في المصباح، والقناديل تلك المصابيح. صحيح، خلاف الآية كبير جدا، يعني فعلا الآية مثال خلاف كبير يعني. قال آخرون المشكات القنديل، وذكره ذكر أثار كثيرة. واختلفت القراءة في قراءة كوكب اللي هي دري صفحة 307. وقال آخرون مشكات الحديد وقال آخرون المشكات الحديد الذي يعلق به القنديل. ماشي، أولى اختلفت القراءة أولى الأقوال بالصواب. نعم، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك مثلا ضربه الله للقرآن في قلب أهل الإيمان به، فقال مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله إليهم فأمنوا به وصدقوا بما فيه في قلوب المؤمنين مثل مشكات، وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، وذلك هو نظير الكوة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لها، وإنما جعل ذلك العمود مشكات لأنه غير نافذ وهو أجوص مفتوح الأعلى، فهو كالكوة التي في الحائط التي لا تنفذ. ثم قال فيها مصباح وهو السراج، وجعل السراج وهو المصباح مثلا لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات. ثم قال المصباح في زجاجة، يعني أن السراج الذي في المشكات في القنديل وهو زجاجة، وذلك مثل للقرآن. يقول القرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الله به قلبه في صدره، ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك فيه واستنارته بنور القرآن واستضاءته بآيات ربه المبينات ومواعظه فيها بالكوكب الدري، فقال الزجاجة، وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه كأنها كوكب دري. نعم، اختلاف تنوع. كل اختلاف تنوع نفس المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو نور يعني يهدينا، وقلب المؤمن نور، نور الإيمان في قلبه هو الذي يهديه ويهديه للعلم النافع والعمل الصالح، نفس الشيء. واختلفت القراءة في قراءة بس كأن المعنى، يعني المعنى النهاية في هذا المعنى والله أعلم في هذه الآية هي قوة النور في قلب المؤمن. يعني لو احنا اعتبرنا من المراد قلب المؤمن، يعني تتصور مثلا ان في شيء مغلق وفي كل هذا النور، كيف سيكون مضيئا؟ يعني نور ليس موزعا. عارف لما يكون في عندك مثلا لمبة، اللمبة في المكان الكبير ده هيكون أثرها مش قوي، صح؟ لكن لما يكون مكان مغلق وفي هذا النور يكون، فكأنه والله أعلم المعنى هو قوة يعني هداية المؤمن إذا استنار بنور الله سبحانه وتعالى. يعني كأن معناها مثلا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أو مثلا اتقوا الله أو أمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كأن هذا المعنى قوة النور والبيان إذا اهتدى المؤمن بنور الله سبحانه وتعالى. أيوة، الله ينور عليك. بعد كل هذا يعني يدل على أن المؤمن الذي اهتدى بهذا النور يعني يكون في نور، بمعنى أنه لا يكون الأمر ملتبسا عليه، يكون على بينة من ربه. لاحظوا هذه الفكرة، قل إني على بينة من ربي، فأنا لست في شك وليس هناك أمر ملتبس علي. فهمت كذا؟ زي بالضبط، حاول أضرب لكم مثال عشان تفهم الفكرة اللي أنا عايز أوصل لها. دلوقتي لما خرج قارون على قومه في زينته، هذا المشهد كما ذكرت لكم في أول محاضرة رأه صنفان. الصنف الأول الذين يريدون الحياة الدنيا، فهم لم يروا الأشياء على واقعها، فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هل هم ظنوا إن هو هذا هو الحظ العظيم، لم يعلموا العاقبة التي ستحصل لهم. هم متى علموا؟ بعدما خسف بداره الأرض، صح كذا؟ لكن أهل العلم والإيمان من أول ما رأوا قارون رأوه على واقعه أم لا؟ هي دي الفكرة بالضبط يا شباب، هو ده النور. معناه إن في إنسان يدرك الفتنة بعدما تدبر، تمام، وفي انسان يدرك الفتنه وهي مقبله، يعلم ان هي فتنه، هذه فتنه تمام. لكن حتى انا كنت كاتب، كان في بيت شعر جميل جدا كان ذكره سفيان بن عيينه اظن عن الفتنه، الفتنه اول ما تكون حول جيب اجيبه، كما موجود في صحيح البخاري، فيها نفس هذا المعنى بالضبط، اللي هي في كتاب الفتن. كنت انا عامل لها عزم، ايوه هي صفحه 1640 في كتاب صحيح البخاري 1640. يعني ان هو بينتبه للفتنه قبل حدوثها. 1640 نعم. قال ماذا قال؟ قال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني في معنى اللي هو الإدراك الفتن، إن الإنسان قد تأتي عليه الفتنة فلا يتفطن أنها فتنة، لكن أهل العلم والإيمان وهي مقبلة يدركونها. هذا قريب جدا من هذا المعنى، أن المؤمن الله سبحانه وتعالى هداه ونور له فجعله يرى الأشياء، كما قال يوسف عليه السلام: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني علم أنه إذا فعل ذلك سيكون جاهلا، فرأى هذا الفعل أنه فاحش. والله أعلم. ماشي. اختلفت القراءة. واختلفت القراءة في قراءة قوله: دري فقرأته عامة قراءة الحجاز دري بضم الدال وترك الهمز، وقرأه بعض قراءة البصرة والكوفة دري بكسر الدال وهمزة، وقرأه بعض قراءة الكوفة دري بضم الدال وهمزة، وكأن الذين ضموا داله وتركوا همزه وجهوا معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذين ذكرنا عنهم من أن الدجاجة في صفائها وحسنها كالدر، وأنها منسوبة إليه لذلك من نعتها وصفتها. ووجه الذين قرأوا ذلك بكسر داله وهمزه إلى أنه فعيل من درأ الكوكب، أي دفع. قرأت اللي قبلها دريء، قرأتها دريء. نعم. ماشي. كان سمعتها دري. مش فاكر يعني تقلتها. ماشي. نعم. ووجه الذين قرأوا ذلك بكسر داله وهمزه إلى أنه فعيل من درأ الكوكب، أي دفع، ورجم به الشيطان من قوله: ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع. والعرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها الدراري بغير همز. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول، هو أحيانا يعبر عن أبي عبيدة معمر بن مثنى بهذا اللفظ. بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: هي الدراريء بالهمز من يدرأن. وأما الذين قرأوه بضم داله وهمزه فإن كانوا أرادوا به دروء مثل صبوح قدوس من درأت ثم استثقلوا كسرة الضمات فيه فصرفوا بعضها إلى الكسرة فقالوا دريء كما قيل. وقد بلغت من الكبر عتيا، وهو فعول من عتوت عتوا ثم حولت بعض ضماتها إلى الكسر فقيل عتيا، فهو مذهب، وإلا فلا أعرف لصحة قراءتهم لذلك كذلك وجهه. وذلك أنه لا يعرف في كلام العربي فعيل، وقد كان بعض أهل العربية يقول هو لحن، والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ دري بضم داله وترك همزه على النسبة إلى الدر، لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك قبل، ففي ذلك مكتفا عن الاستشهاد على صحتها بغيره. فتأويل الكلام الزجاجة وهي صدر المؤمن كأنها يعني الزجاجة، وذلك مثل لصدر المؤمن كوكب يقول في صفائها وضيائها وحسنها، وإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك في أسباب الإيمان بالله. أيوة، هذا معنى جميل. هو يريد أن يقول أن الكوكب الدري الدر فيه معنى النقاء، فقلب المؤمن نقي مما في قلب المنافق من الريب والشك. شفت المعنى الجميل؟ يقول في صفائها وضيائها وحسنها، وإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك في أسباب الإيمان بالله. لذلك ربنا قال كثيرا ما يميز الذين دخلوا في الإيمان ولم يعني لما يدخل الإيمان في قلوبهم يميزهم، فيقول إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فيبين أن هؤلاء دخل الإيمان ولكن في قلبه يبقى بعض الريب، إنما المؤمن والصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم نقية من هذا. وبعده من دنس المعاصي كالكوكب الذي يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن. جميل. واختلفوا أيضا في قراءة قوله يوقد من شجرة مباركة، فقرأ ذلك بعض المكيين والمدنيين وبعض البصريين توقد من شجرة بالتاء وفتحها توقد من شجرة بالتاء وفتحها وتشديد القاف وفتح الدال، وكأنهم وجهوا معنى ذلك إلى توقد المصباح من شجرة مباركة. وقرأه بعض عامة قراءة المدنيين يوقد بالياء وتخفيف القاف ورفع الدال بمعنى يوقد المصباح موقده من شجرة ثم لم يسمى فاعله. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة توقد بضم التاء وتخفيف القاف ورفع الدال بمعنى توقد الزجاجة موقدها من شجرة مباركة ثم لم يسمى فاعله فقيل توقد. وقرأه بعض أهل مكة توقد بفتح التاء وتشديد القاف وضم الدال بمعنى تتوقد الزجاجة من شجرة ثم أسقطت إحدى التاءين اكتفاء بالباقية من الذاهبة. وهذه القراءات متقاربات المعنى وإن اختلفت الألفاظ بها، وذلك أن الزجاجة إذا وصفت بالتوقد أو بأنها توقد فمعلوم معنى ذلك، فإن المراد به توقد فيها المصباح أو يوقد فيها المصباح، ولكن وجه الخبر إلى أن وصفها بذلك أقرب في الكلام منها وفهم السامعين معناه والمراد منه. فإن كان ذلك كذلك فبأي القراءات قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءات إلي أن أقرأ بها في ذلك توقد بفتح التاء. شيخنا هو خالف رفع المصحف يعني توقد. هو يقول الطبري أنه أحب القراءات إلي توقد وهي غير ما جاءت بالمصحف بفتح التاء وتشديد القاف وفتح الدال بمعنى وصف المصباح بالتوقد، لأن التوقد والاتقاد لا شك أنهما من صفته دون الزجاجة. فمعنى الكلام إذن كمشكاة فيها مصباح، المصباح من ذهن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقد ذكرنا بعض ما روي عن بعضهم من الاختلاف في ذلك. لا، توقد هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. توقد الأعجب، لا الأعجب، الأعجب الأفضل بالنسبة له. أما دي الأعجب الأفضل عنده، مش الأعجب أنه مستغرب منها، لا لا، الأعجب معناه أنه معجب بيها. لا هو ده، لا في ثلاث قراءات. لا في توقد ويوقد وفي توقد وفي اللي بعدها توقدوا. وذكر عندنا أن القراءة الأخيرة اللي هي خمسة وعمل لها رقم خمسة اللي هي توقد. خمسة اللي هي إيه؟ القراءة الأخيرة دي توقدوا. دي قرأ إن يعني ذكر عندنا أن هي ليست، إنها ليست متواترة. ماشي. توقدوا توقدا. وقد ذكرنا بعض ما روي عن بعضهم من الاختلاف في ذلك فيما قد مضى، ونذكر باقي ما حضرنا مما لم نذكره قبل. فقال بعضهم إنما قيل لهذه الشجرة لا شقية ولا غربية، أي ليست شرقية ولا وحدها حتى تصيبها الشمس إذا غربت. حضرنا ونذكر باقي ما حضرنا مما لم نذكر، ونذكر باقي ما حضرنا مما لم نذكر. ما لفوهم قبل. فقال بعضهم إنما قيل لهذه الشجرة لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية وحدها حتى تصيبها الشمس إذا غربت، وإنما لها نصيبها من الشمس بالغداة ما دامت بالجانب الذي يلي الشرق، ثم لا يكون لها نصيب منها إذا مالت إلى جانب الغرب، ولا هي غربية وحدها فتصيبها الشمس بالعشي إذا مالت إلى جانب الغرب، ولا تصيبها بالغداة ولكنها شرقية غربية تطلع عليها الشمس بالغداة وتغرب عليها، فيصيبها حر الشمس بالغداة والعشي. قالوا وإذا كانت كذلك كانت أجود لزيتها. ذكر من قال ذلك. خلاص ذكر عن عكرمة قال لا يسترها من الشمس جبل ولا واد إذا طلعت وإذا غربت. تمام. ذكر كذلك قال آخرون بل معنى ذلك ليست شرقية ولا غربية. قال هي شجرة وسط الشجر ليست من الشرق ولا من الغرب. وقال آخرون ليست هذه الشجرة صفحة 312 ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا. تمام. وأول الأقوال إيش قصده متيمنات الشام؟ قال متيمنات لا في الشرق ولا في الغرب يعني كأنه وسط منهم. وأول هذه الأقوال وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال إنها شرقية غربية، وقال معنى الكلام ليست شرقية تطلع عليها الشمس العشية دون الغداء ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فهي شرقية وغربية. بس البعض احتمال على الخمد لأنه من بعض الرسائل احتمال. تفضل. وفينا كرة بينجي حلوة بالله عليك. كرة تنس طاولة تكون حلوة غير الكرة مربع جنيه اللي انتوا بتقولوا دي. قريب. مش تروح هناك يعني. ماشي. لا خلاص ماشي. عرف ان هم هيغلو. بس طبعا تحكي معه مشان ما يدري بعطي بسان. طيب ماشي ان شاء الله. نعم. وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال إنها شرقية غربية، وقال معنى الكلام ليست شرقية تطلع عليه الشمس العشية دون الغداء ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب فهي شرقية غربية. وإنما قلنا ذلك أولى بمعنى الكلام لأن الله إنما وصف الزيت الذي يوقد على هذا المصباح بالصفاء والجودة، فإذا كان شجره شرقيا غربيا كان زيته لا شك أجود وأصفى وأضواء. وقوله يكاد زيتها يضيء يقول تعالى ذكره يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه ولو لم تمسسه نار، يقول فكيف إذا مسته النار. يا سلام. السلام على الجمال. وإنما أريد بقوله يوقد يعني في تذكرت هنا أثر لم أجده مسندا ولكن يذكره بعض أهل العلم كثيرا معناه بديع جدا قريب من هذه الفكرة، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول نعم العبد صهيب الرومي يعني نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. ما معنى هذا الأثر؟ من يذكر معناه؟ ما ده معنى كويس. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه لأنه يخاف الله حفظ الله كويس. يعني كلمة لو لم يخف الله يعني ليس الخوف من الله وحده هو الذي يجعله لا يعصيه، إنما هو يحبه ويعظمه ويستحي منه ويشكره. هذا نفس الشيء إن هو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني فكيف إذا مسته النار. وإنما أريد بقوله يوقد من شجرة مباركة أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلامه، فجعل مثله ومثل كونه من عنده مثل المصباح الذي يوقد من الشجرة المباركة التي وصفها جل ثناؤه في هذه الآية. وعني بقوله يكاد زيتها يضيء أن حجج الله تعالى ذكره على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر أو أعرض عنها ولها ولو لم تمسسه نار، يقول ولو لم يزدها الله بيانا ووضوحا بإنزاله هذا القرآن إليهم منبها لهم على توحيده فكيف إذا نبههم به. يعني كأن الطبري يريد أن يقول, شوفوا المعنى البديع اللي هو يريد أن يصل إليه, يريد أن يقول إن آيات الله البينات في النفس وفي الآفاق تكاد تنطق للإنسان أن هذا الكون له إله خالق مدبر, تمام, يعني هذه وحدها هي حجة, فكيف وقد جاء معها آيات الوحي أيضا. لو تتذكرون لما ذكرنا أصناف الآيات, آيات الله في الآفاق وفي النفس, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, وآيات الله في الوحي, هذه أصناف الآيات. هو كأنه يقول فكيف إذا جاء الوحي معها, فكيف إذا نبههم به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة إلى حججه عليهم قبل ذلك, فذلك بيان من الله ونور على البيان, والنور الذي كان قد وصفه لهم ونصبه قبل نزوله. وقوله نور على نور يعني النار على هذا الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تنسسه نار. كما وبإسناده عن مجاهد نور على نور قال النار على الزيت. قال أبو جعفر وهو عندي كما ذكرت مثل القرآن, ويعني بقوله نور على نور هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه يستضيئون به على نور على الحجج والبيان الذي قد نصبه لهم قبل مجيء القرآن وإنزاله إياه, مما يدل على حقيقة وحدانيته, فذلك بيان من الله ونور على البيان والنور الذي كان وصفه لهم ونصبه قبل نزوله. وذكر ذلك عن زيد بن أسلم, وذكر عن زيد بن أسلم قال يضيء بعضه بعضا يعني القرآن. نعم. يهدي الله لنوره من يشاء, وقوله يهدي الله لنوره من يشاء يقول تعالى ذكره يوفق الله لاتباع نوره وهو هذا القرآن من يشاء. نعم. لماذا هو يعني فسرها الطبري هنا بالتوفيق؟ لأن الهداية العامة هي لكل الناس, أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فإذا الهدى هنا يهدي الله لنوره من يشاء, لو كان الهدى هنا هو البيان والإرشاد فهذا هو النور السابق الذي يعني جعله الله لكل الناس, لكن يهدي الله لنوره من يشاء يعني يحبب إلى قلبه الإيمان ويزينه في قلبه ويهديه إليه ويجعله يعمل به وهكذا. وقوله ويضرب الله الأمثال, يهدي الله لنوره من يشاء تشبه الآية التي ذكرتها لكم في سورة الأنعام, ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني أن هذه الآيات البينات ما ليست موجبة للإيمان, يمكن أن تأتي للإنسان ويكفر بها. يعني قريبة شوية, لكن هو هنا يقصد إن أنت تريد أن تقول إن الهداية العامة للناس والهداية نعم صح نعم تدخل في هذا النوع. وقوله ويضرب الله الأمثال للناس يقول ويمثل الله الأمثال والأشباه للناس. نلاحظ في هذه السورة أن ربنا ذكر أنه ينزل ويفرض ويعظ صح ويضرب, كل هذا أصناف الحجج أو البينات من الله سبحانه وتعالى لخلقه, لذلك لا يهلك على الله إلا هالك, يعني لا يهلك أو لا يهلك بعد كل هذه البينات إلا إنسان لا يستحق أن تحزن عليه. ذكر ربنا قال من كفر فلا يحزنك كفره, وفي الآية اللي قرأناها اليوم في سورة هود أنلزمكموها وأنتم لها كارهون, وهي معنى لا إكراه في الدين, يعني من كان معه هذا الدين وهذا القرآن لا يحتاج أن يكره عليه. اللي يكره واحد زي فرعون تمام لأنه عنده حجة باطلة فيريد أن يكره الناس, لكن الذي معه القرآن والهدى لا ينبغي أبدا أن يكره أحدا ولا ينبغي أن يحزن على كفر أحد. خلاص ومن كفر فلا يحزنك كفرهم, يعني الله أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. وقوله ويضرب الله الأمثال للناس يقول ويمثل الله الأمثال والأشباه للناس كما مثل لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمنين. الأمثال اللي في القرآن يعني هذه من أعظم أبواب الهدى في القرآن, وكتاب جميل جدا جدا لابن القيم رحمه الله اسمه الأمثال في القرآن. هذا الكتاب يا شباب يعني خليه كده مثلا أقضي يوم معه, يوم خذ يوما مع هذا الكتاب من الصباح لحد المساء, جمع هو أشهر الأمثال في القرآن ثم تكلم عنها, والله من أجمل ما يكون هذا الكتاب. وهو طبيعته دار عالم الفوائد. بتسأل عن طبعا طبيعته دار عالم الفوائد الأمثال في القرآن. نعم. كما مثل لهم كما مثل لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسائر ما في هذه الآية من الأمثال، والله بكل شيء عليم. يقول والله يضرب والله بضرب الأمثال وغيرها من الأشياء كلها ذو علم. والله بكل شيء عليم هيدخل فيها أشمل من هذا. قلنا شباب إن كلمة والله بكل شيء عليم هي ذكرت في الآية والله يعلم أنتم لا تعلمون، والله بكل شيء عليم، وختمت السورة بها. لماذا؟ لأن الله بكل شيء عليم هذه تجعل المؤمن يطمئن لآيات الله ولأحكام الله ولشرع الله، لأن الإنسان وإن كان يعلم طرفا لكنه لا يحيط علما، فهو ليس بكل شيء عليم. زي بالضبط يحاول أمثلك الفكرة، ربنا سبحانه وتعالى بكل خلق عليم. تعرف مثلا هم دلوقتي لو اخترعوا شيء معين، اعتبر ان هم اخترعوا مثلا مبيدات حشرية عشان تنقي الارض من الحشرات مثلا. المبيدات الحشرية دي بتصلح شيء وبتفسد شيء، صح ولا لا؟ طب عملوا مثلا نظام معين في الطعام او في كذا، ليه بيفسد شيء ليه؟ لانه ليس بكل شيء عليم، لانهم ليسوا بكل شيء علماء، لكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فكلمة بكل شيء عليم تجعلك تطمئن لقدر الله ولشرع الله أيضا. افهم الفكرة دي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت في الاستخارة بتقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وبعدين فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، أنت تعلم ما الذي سيؤول إليه هذا القرار. فممكن تتخذ قرار تراه خيرا ويكون شرا والعكس. فهمت كده؟ فكلمة والله بكل شيء عليم هذه طمأنة لقلب المؤمن، يعني اطمئن أن ربك بكل شيء عليم. فهذا الرب الذي شرع لك هذا الشرع وجعلك على هذا الدين هو عليم أعلم بك، ذلك ربكم أعلم بكم. وكذلك في الآيات التي يذكر فيها كثير علم الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يطمئن المؤمن لعلم الله، كمثلا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، مثلا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه الآيات تبين الفكرة الأساسية في شرع الله، وأنه ليس لمجرد المشيئة، ليس لمجرد أن الله شاء ذلك حراما أو شاء ذلك حلالا، لا، الله سبحانه وتعالى فعل ذلك رحمة بنا وهو الأزكى لنا. نعم. ماشي. في بيوت القول في تأويل قوله تعالى في اللي هي مثل نوري. نعم تفضل. لا تفضل. صحيح احسنت. نعم يعني النور هذا اسم زي ما انت ذكرت بالضبط، يعني النور فيه معنيان، فيه معنى الهدايه وفيه معنى انشراح الصدر وفيه معنى الطمأنة، ان الانسان مطمئن. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يعني هذا لو تفتكروا لما كنا في الدرس الاول لما كنا بنعمل يعني اشياء عن سوره النور، ذكرت لكم فكرة مهمة وهي أن النور ليس معناه فقط أن تكون على علم، وإنما معناه أن تكون راضيا منشرح الصدر مطمئنا غير شاك. هذا نفسه من النور. فالنور ليس المقصود منه فقط أن أنا عندي علم بهذه المسألة، لا، صدري منشرح لها. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نفس الشيء، من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فانشراح الصدر للإسلام وبالإسلام هو أعلى من مجرد أن أنا أدخل في الإسلام. ما كتير من الناس اللي كانوا ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام لكن عندهم ريب وتردد، عنده شك، فاهم كذا، ودايما هو يعني معرض للابتلاء، منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله وبعد كذا كفر وهكذا. فالنور اسم جميل يدخل فيه الحجة والبينة، يدخل فيه الهداية، الاطمئنان، الأمن، السكينة، الطمأنينة، أن يذوب طعم الإيمان، أن يكون عنده حلاوة الإيمان. بقدر ما عنده من العلم والعمل الصالح يحصل له هذا النور، لأن الناس في هذا النور متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة. القول في تأويل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني تعالى ذكره بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، في بيوت أذن الله أن ترفع. وبإسناد عن ابن زيد قال: المشكات التي فيها الفتيلة التي فيها المصباح، قال: المصابيح في بيوت أذن الله أن ترفع. قال أبو جعفر: قد يحتمل أن تكون في من صلة يوقد، فيكون المعنى يوقد من شجرة مباركة ذلك المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع، وعنى بالبيوت المساجد. وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا في ذلك، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن أبي صالح في قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: المساجد. نعم، ذكر المساجد، هو قول مشهور جدا، وقال آخرون عنى بذلك البيوت كلها. عن عكرمة قال: البيوت كلها، صفحة 317. نعم، البيوت التي يتلى فيها آيات الله. الحمد لله على سلامتك، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. لا خليك، خليك مستريح. لا عارف والله، بعد درس نسلم عليك. الحمد لله على سلامتك. نعم، قول عكرمة في صفحة 319. أذن الله أن تعظم، ولا تقصد إيه؟ لا، لسه احنا قول البيوت كلها، قول صفحة 317، نقرأ من 17 يعني. البيوت كلها، لا أو تمام دلوقتي الآن. قال: وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لدلالة قوله: يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يعني احنا عندنا في الآية عندنا قولان: إما أنها كل البيوت، بيوت المسلمين التي يتلى فيها الآيات، أو البيوت المساجد. فالطبري رجح أنها المساجد، بناء على ماذا؟ قال: لأنه قال تفضل. وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لدلالة قوله. بصوا شباب، الطبري في أول مجلد ذكر في المقدمة نصف صفحة، هذه النصف صفحة هي منهج الطبري، عشان تتصور هو ماذا يريد أن يقول، يعني أو كيف يفعل. هو يعلل الأقوال، يعني يعلل اختياره، ويعلل إذا انتقد قولا من الأقوال. فهو الآن يعلل اختياره، لماذا اختار أن المساجد هي المعنية هنا بالبيوت وليس كل البيوت؟ لدلالة قوله: يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، على أنها بيوت بنيت للصلاة. فلذلك قلنا هي المساجد. واختلف أهل التأويل في تأويله. لكن هل يدخل فيه كل بيت يذكر فيه الله؟ نعم يدخل فيه، لكن أولى ما يدخل هو المسجد. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: أذن الله أن ترفع، فقال بعضهم معناه: أذن الله أن تبنى. ذكر من قال ذلك. خلاص ذكره عن مجاهد. والقول الآخر: أذن الله أن تعظم. ذكر ذلك عن الحسن. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب القول الذي قاله مجاهد، وهو أن معناه: أذن الله أن ترفع بناء، كما قال جل ثناؤه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وذلك أن ذلك هو الأغلب من معنى الرفع في البيوت والأبنية. نعم، يعني هو يرى أن كلمة يعني أذن الله أن ترفع، هل معناها تعظم ولا أنها تبنى أصلا في الأساس؟ فهو قال أن كلمة ترفع يعني هي الأليق، بمعنى أنها تبنى، لأن منها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال أن هذا هو الأغلب في معنى كلمة رفع البيوت، يعني البناء من الأصل. لا، أذن الله طبعا شرعي، أذن الله شرعي، واضح خالص. وقوله: ويذكر فيها اسمه، يقول: وأذن لعباده أن يذكر اسمه فيها. وقد قيل: عنى به أنه أذن لهم بتلاوة القرآن فيها. عن ابن عباس قال: يتلى فيها كتابه. نعم. وهذا القول قريب المعنى مما قلناه في ذلك، لأن تلاوة كتاب الله كتاب الله من معاني ذكر الله، غير أن الذي قلنا به أظهر معنيه فلذلك اخترنا القول به. وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اختلفت القراءة في قراءة قوله يسبح له، فقرأ ذلك عامة قراءة الأمصار يسبح له بضم الياء وكسر الباء بمعنى يصلي له فيها رجال، وبجعل يسبح فعلا للرجال وخبرا عنهم ويرفع به الرجال سوى عاصم وابن عامر، فإنهما قرأ ذلك يسبح له بضم الياء وفتح الباء على ملأ على ما. طبعا واضح جدا أن الطبري لم يكن يعني لم تبلغه رواية حفص عن عاصم، ودائما لما يقول عاصم يقصد شعبة. احنا عندنا عاصم اللي احنا بنقرأ بقراءته في عنه راويان اللي هو شعبة وحفص، احنا بنقرأ حفص عن عاصم، ففي الكتاب لم يذكر رواية حفص خالص في كتاب تفسير الطبري. لذلك الدكتور مساعد الطيار يعني يرى ان الطبري لم يكن اطلع على هذه القراءة اصلا، رواية اللي هي رواية حفص عن عاصم، ودائما لما يذكر قراءة عاصم يأتي برواية شعبة. فهمنا كده؟ ثم يرفعان الرجال بخبر ثاني مضمر، كأنهما أرادا يسبح لله في البيوت التي أذن الله أن ترفع، يسبح له رجال، فرفعا الرجال بفعل مضمر، والقراءة التي هي أولاهما بالصواب يعني في يسبح له فيها وفي يسبح له فيها. لو يسبح له فيها يبقى رجال، لكن يسبح له فيها يضطر أنه يأتي للرجال دي بإيه؟ بأي فعل قبلها. والقراءة التي هي أولهما بالصواب قراءة من كسر الباء يسبح ما يسبح. نعم. وجعله خبرا للرجال وفعلا لهم، وإنما كان الاختيار رفع الرجال بمضمر من الفعل لو كان الخبر عن البيوت لا يتم إلا بقوله يسبح له فيها. فأما والخبر عنها سمعين أنت معنا سمعين؟ أنا قلت أنت مت ولا حاجة، أنت كنت قاعد هنا. فأما والخبر عنها دون ذلك تام، فلا وجه لتوجيه قوله يسبح له إلى غيره إلى غير الخبر عن الرجال. اسمعنا خير إرب نزيه نزيه حدك نزيه بامات يا ابن انتو بتقعدوا تتحركوا، ما فيش حد فيكم قاعد في مكانه ولا يهدي الله يهديك. لا ارسوا على حل عشان أنا مسستمكم في دماغي بالعافية يعني. ماشي نزيه بفطروا من هذا زبطهم اليوم مستقيل. لا لا افطرهم اظبطهم النهارده مش مشكله، زي الدلع بتاع امبارح ده الخمس نجوم ده. خلينا معلم يسلم عليه. وعنا بقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يصلي له في هذه البيوت بالغدوات والعشيات رجال، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل. وباسناده عن ابن عباس قال كل تسبيح في القران فهو صلاه. وبإسناد يعني عباس يسبح له فيها بالغدو والآصال، يقول يصلي له فيها بالغداة والعشي يعني بالغدو والصلاة يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة. فأحب أهم شيء أن كلمة التسبيح هنا بمعنى الإيه الصلاة. فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده. وذكر كذلك عن الحسن أذن الله أن تبنى فيصلى له فيها بالغدو والآصال. وقال سمعت وبإسناد عن ابن معاذ عن أبي معاذ يقول في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة المفروضة. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول تعالى ذكره. وكان ذكر قبل ذلك عن الحسن. الحسن هو الآخر. لا لا قصد قبل ذلك يعني قبل ذلك في صفحة 318 إن الحسن قال إن ترفع بمعنى تعظم لذكره، لكن هنا ذكر بنفس الإسناد بالضبط إن هي أذن الله أن تبنى فيصلى له فيها بالغدو والأصال. 18. يعني كأن في خلاف هنا بينها. بينما تكون روايتين. أن تعظم لذكره. الثاني 21. أن تبنى والثاني 21. كأن يعني إما قد يكون ورد قولين لنفس ممكن يوجد بس عشان الاسناد واحد. لا ممكن عادي الاثنين تبنى وتعظم ما فيش مشكله. بس اقصد اقول ان دي تلفت الانتباه يعني تحتاج مراجعه. ماشي وبإسناده عن أبي معاذ يقول في قوله يسبح له فيها بالغدو ولا كأنه قرأنا هاي قرأنا. طيب يسبح له فيها لا رجال لا تلهيهم اللي هو الصلاة المفروضة يعني أبي معاذ قال الصلاة المفروضة. نعم. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول تعالى ذكره لا يشغل هؤلاء الرجال الذين يصلون في هذه المساجد التي أذن الله أن ترفع عن ذكر الله فيها وإقام الصلاة تجارة ولا بيع. وبإسناده عن سعيد بن أبي الحسن عن رجل نفي اسمه في هذه الآية يعني هو نفس الناس اسمه أنت تذكره لا الشيخ نفي اسمه في هذه الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حاولت تفكر اسمه؟ لا بس لو الراوي نفسك بيقول اذ نفسه بيقول له انا نسيت فحاجه من الاثنين اما انك تكون كنت معاه وهي مستحيل اتذكرك ماشي الى قوله والابصار قال هم قوم في تجارات في تجاراتهم وبيوعهم لا تلهيهم تجاراتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله وبإسناده عن ذكر الله ذكر الصلاه نعم ايوه طبعا يدخل طبعا بلا شك طبعا ومالي. وذكر الله سبحانه وتعالى يا جماعه ذكر الله اشمل بكثير مما يظنه الناس. الناس تظن ذكر الله وانا سبحان الله والحمد لله. كل من ترك معصيه فهو ذاكر لله، كل من عمل طاعه فهو ذاكر لله. فهمت؟ يعني ذكر الله ان تبقى غير غافل عن الله سبحانه وتعالى. الذكر في مقابله الغفله والنسيان، تمام كده؟ يعني الدين كله ذكر وشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر ده معناه ألا تغفل عن الله. فمثلا أي طاعة أنت فيها فأنت ذاكر لله. فأي طاعة مش لازم تكون تلاوة القرآن أو سبحان الله والحمد لله. والإنسان الذي وقع في نفسه معصية فترك المعصية لله هو ذاكر لله، لأنه لو عمل المعصية يبقى كان غافل. فهمت كده؟ لذلك ربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ده الطائف ده يريد منك أن تغفل أو يريد منك أن تنسى، تذكروا فإذا هم مبصرون. مثلا والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا بمعنى التذكر. الرجل المهم هنا يعني هو صاحب الكلام عادي. الفائدة أنه هو ده قول قيل في التفسير ليس منكرا، فهمت؟ يعني في التفسير أخف كأنه أمر لغوي، كأنه مسألة لغوية، فهمت؟ لكن لما يكون أمر عظيم يبنى عليه حكم لا، ده وضع تاني. وبإسناده في تجارتهم خلاص قلنا هذه. وبإسناده عن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من السوق قاموا وتركوا بياعتهم بياعاتهم إلى الصلاة فقال هؤلاء الذين ذكر الله في كتابه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال سنة وبإسناده عن مسعود نحو ذلك. نعم. وبإسناده عن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم. قال بعضهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن صلاتهم المفروضة. ذكر من قال ذلك حدثنا قلناها بالأمس إن ده اختصار. يعني المحدثون أحيانا يختصروا صيغ الأداء، مثلا كلمة أنبأنا يقولون أنا، كلمة حدثنا يقولون ثنا. أنت كده؟ نعم. ذكر من قال ذلك وبإسناد. يا أحسن تكون فكر إن كلمة ثنا إنه هو كان ألتغ فكان بيقول يعني عايز يقول أنا فقال ثنا، زي مدرس اللغة العربية، مدرس اللغة العربية اللي دخل الفصل فقال لي الولد أنت اسمك إيه؟ قال له قاسم، فضربه بالقلم قال له اسمك قاسم، قال لي التاني اسمك إيه؟ قال له قحمد. قال لك لحسن يضربنا لك كمان يا عم. اقرأ يا قحمد. وبسم الله يا عباس قال ثم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة وقوله هو إقام الصلاة يقول ولا يشغلهم ذلك أيضا عن إقام الصلاة بحدودها في أوقاتها. أنت تلاحظ أن في من الآيات العظيمة جدا في القرآن، أنا أريد منك أنك تنتبه للربط هذا. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، فربنا كثيرا في القرآن ما ينفي أن يكون خلق الخلق لعبا أو لهوا أو عبثا أو سدى كثيرا أو ترك الإنسان سدى. في المقابل ذكر الله سبحانه وتعالى اعلموا أن ما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وهكذا. وذكر صنفا من الناس الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. هذا الصنف بقى مستثنى من هؤلاء. هذا الصنف رجال لا تلهيهم تجارة، لأن هذه التجارة من شأنها أن تلهي، تمام كذا. فأعظم شيء في هذه الآية يا شباب هي فكرة أن الإنسان لا تغره الحياة الدنيا ولا تشغله عما كان ينبغي أن يفعله. حاول أفهمك الفكرة عشان تتضح لك إن شاء الله. صور واحد سافر بلد عشان يحضر دكتوراه، هو مسافر ليه وتعب وحضر الفيزا وسافر عشان الدكتوراه، فلما راح البلد دي وجد فيها تجارة وصناعة فبدأ يتاجر ويشتغل ويعمل وراحت عليه الدكتوراه. هي دي الفكرة. هو أصلا كان مسافر عشان يتاجر؟ لا، هو كان مسافر لغرض محدد، فكان ينبغي أن يبتدئ بهذا الغرض، تمام كده، ولا يلهيه غيره، صح ولا لا كده؟ حاول أضرب لك مثال تاني. النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة كان بيته بعيد عن المسجد، فقال يعني تعالى فصلي في بيتي مكان أتخذه مسجدا وهكذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل صنع له طعاما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل قال نبدأ بالصلاة، بدأ بالصلاة دي اللي هو جاي لها أصلا، وبعد كده بقى تعالى ما نتكلم في أي شيء. زي إحنا بالضبط الشباب، إحنا جايين متجمعين، أنت جاي من هنا وده جاي من واحد واخد 10 ساعات والتاني 16 ساعة والتالت 3 ساعات 4 ساعات، إحنا جايين لي هنا في عندنا هدف أصلي، في حاجات جانبية بنضحك ونلعب ونعمل كل ده عادي، بس لو إحنا لم نقم بما أتينا لأجله هو ده معنى الإلهاء. إزاي تفهم ألهاكم التكاثر؟ ألهاكم التكاثر حتى في طلب العلم يا شباب. إنسان قد يتكثر بالكتب وبالمشايخ وبالدورات وبالبرامج فتلهيه عن الرسوخ العلمي الذي كان ينبغي عليه، صح ولا لا؟ فكلمة الالتهاء ده من المصطلحات المهمة جدا في القرآن. الالتهاء إنك تشغل عما كان ينبغي أن تهتم به، وقد يأتي في معنى أنك تتحول معاك الوسيلة للغاية. أنت مثلا بتاكل عشان تقوى على أنك تعيش، فتبدأ عايش عشان تاكل، يعني بمعنى أنك أنت تبدأ كنت راكب مرة في الأوتوبيس جنب واحد يعني الظاهر عليه كان يعني مفجوع قوي، فكان عمال طول الطريق يدور في الأكلات وطريقة الأكلات، تمام، والطريق طويل وإحنا أصلا أنا جوعت من كتر البتاع اللي هو مشغله. فهو يعني إيه، عارف أنت في واحد بياكل عادي وفي واحد بيغزل في الأكل، كان ليه واحد يقول لي الأكل ده فيه خمس حاجات، طعم ولون، تمام، طعم ولون ماشي، وريحة ماشي، قال لك دي صوت. لما بتحط البطاطساية كده في البطاطس لما بتحطها في الزيت بتعمل تش، فقال لك ده صوت ولا مش صوت؟ فشفت اللي بيتغزل في الأكل إزاي. وكان ليه واحد صاحبي عشان تفهم ان الاجواء لها معنى، واحد صاحبي كان جسمه كويس، تمام، بعد شهر قابلته لقيته عنده علامه استفهام هنا، تمام كده، يعني هو ماشي كده وبعدين علامه استفهام وكده، قلت له ايه ده المنحدر ده جالك منين يعني؟ قال لي اسكت يا عم، ده انا اتعرفت على واحد، هو بقى الواحد ده المصيبه. قال لي ده حياته في الاكل، يعني بيدخل على النت يشوف الاكلات ويدخل على المطاعم يشوف المطاعم فين، بياخدوا 100 كيلو بالعربيه عشان ياكلوا اكله معينه، فاهم؟ بيقول لي قبل ما ياكل يقول له شوف يا اخي شوف شكل الجمبري عامل، شوف محطوط ازاي، شوف البتاع. التاني ده من كثره هذا الجو تاثر بيه، بقيت حتى انا قاعد معاه ايه بيكلمني عن الباميه، شفت الباميه، شفت عامله ازاي، شفت يا اخي شفت الله على الباميه، فاهم؟ هو كان بياكل الاول اي اكله. الاجواء يا شباب، انا عايز اقول لك ان في عدد من الشباب كان دايما اجلس معاه يكلمني عن السيارات موهوم بيها، سبحان الله دخل في في في طلب العلم والحاجات دي، اصبح كل مجلس معاه يكلمني في دقائق مثلا ما معنى هذه الايه، طب كيف نجمع بين هذه الايه وهذا الحديث، ايه اللي خلاه يختلف؟ الجو. الجو مهم جدا يا شباب، الجو اللي انت بتعيش فيه بيفرض عليك ما الذي تفكر فيه وما الذي تنشغل به، فهمت؟ ففي اشياء هامشيه، اكل من الاكل اللي موجود وخلاص، لا ده بيخطط، وساعه الاكل بيكلمني عن العشاء بتاع بعد اسبوع، يعني هو لسه بيتغدى، تمام، وبيفكر في العشاء اللي بعد اسبوع فين. فهو ده معنى الالتهاء يا شباب، من احد معاني الالتهاء، وده على فكره في كل شيء، في دراسه الجامعه ان واحد يعني مسافر وابوه بيصرف عليه وتعب فيه وعمال يلعب، او واحد مثلا جاء الى دوره عمال يضيع، يعني عمال انت جيت دوره وتعبت فيها وعم تنام وتكسل وتكتبش الفوائد، لا خليك ناصح دايما، تخليك ناصح. بمعنى ايه ناصح يا شباب؟ افهم انت عايز ايه، ما هو الهدف الذي تريده. يعني انت مثلا تصور انك انت رايح جيم، حجزت في صالة الالعاب ودفعت الفلوس. كان في واحد صاحبنا بيقول انا دفعت يعني قعدت شهر في الجيم وزني نزل 500 جنيه قصده ان هو ايه وزنه زي ما هو لانه ما راحش بس خسرت ال 500 جنيه. فهمت كده؟ فهي دي الفكرة، ان في واحد احيانا بيلتهي عما كان ينبغي ان يهتم به. في مثلا رايح يحضر درس للشيخ، الشيخ عمال يقول فوائد، هو اهم حاجة انه عايز يتصور مع الشيخ اللي هم ده انا مش عارف ايه. تمام، مش المطلوب اصلا ده خالص، المفروض انك تستفيد منه. فاهم الفكرة دي يا شباب؟ فكرة عظيمة جدا، فكرة انك تضع امامك الهدف الذي تطلب والا تشغل عنه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لك مثلا هنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لأن التجارة والبيع من شأنها أن تلهي ولا لا أن تلهي، بس هؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ماشي. وبنحن لا يعني الهاء عدم قيامه بالفعل. أيوة نعم. وحينما متى يكون نسبة يعني حتى بأداء لهذه الصلاة هو ملتها عنها. آه طبعا لم يأتي بها. الله يفتح عليك. طبعا منها أنه يتأخر، منها أنه لا يكون قلبه حاضرا فيها. ما هو لا تلهي، أحسنت، أنه حتى في كمال الفعل لنفسه أنه ممكن يكون بيصلي وبيفكر. تمام، قلبه في الدنيا. أيوة الله ينور عليك، يعني يكون قلبه معلق بالبضاعة بتاعته بكذا. حتى الآية التي نزلت في سورة الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ماشي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسمه عبدالله الذي يعوقون اسمه برضو ما راح أتذكر يا شيخ. يقومون للصلاة عند موقيت الصلاة. تمام. فإن قال قائل فإن قال قائل هذا الإشكال، وكما قلت لك إن العالم الذي يورد الإشكالات على قوله ويدفع عنها هذا من قوة قوله. يعني هو زي بالضبط مين شباب اللي احنا ذكرناهم المحققون من أهل العلم. أنا عملت دورة 8 دروس اللي هي دراسة الكتب التأسيسية، وذكرت من أعظم الأمور التي يضيع فيها الشاب حياته أنه يعيش على المختصرات والمتون ويضيع هذه الكتب الأصول. مفروض الشباب يستثمر في هذه الكتب. ليه يا شباب؟ لأنك عندك 3 حاجات. أول شيء عندك القوة النشاط، ثاني شيء عندك الوقت أكثر، وثالث شيء قلة المسؤوليات. صح؟ تمام. فأنت 3 أمور دول لو استغلتها، يعني لو استغلتها في الكتب الكبرى، فأول شيء أنك تعرف من هم العلماء المحققون وما صفة هذا العالم الذي يستحق أن تدرس كتابه كلمة كلمة وتحلل هذا الكلام. وإذن طبعا ذكرت أسماءهم كثيرة، والكتب العظيمة الموطأ وكتب محمد بن حسن الشيباني وكتاب الأم للشافعي مصنف عبد الرزاق مصنف من أبي شيبة مسند أحمد مسند إسحاق بن راهوي وكذلك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أبو داود وابن ماجة وإلى النسائي. وبعد كده الطبقة اللي بعدها زي ابن عبد البر وابن الصلاح وابن تيمية والذهبي وابن كثير وغير هؤلاء العلماء. يعني فالشاهد شباب إن طالب العلم الذي يتربى على هذه الكتب يتكون معه هذه الملكات. فلما تقرأ لعالم يأتي بالمسألة يصورها لك، بعدين يذكر الأقوال وحجة كل قول ويشرح لك القول ويذكر قوله هو وينقد الأقوال الأخرى ثم يورد الإشكالات على قوله ويجيب عنها، كل هذا ينمي فيك ملكة الإيه النقد. فهمنا؟ ده بخلاف لما واحد يعطيك الإيه القول والآية اللي بتدل عليه وخلص الأمر. فهم؟ ماشي. فإن قال قائل هو ليس قوله وإقام الصلاة مصدرا من قوله أقمت، قيل بلى. فإن قال أو ليس المصدر منه إقامة كالمصدر من أجرت إجارة، قيل بلى. فإن قال وكيف قال وإقام الصلاة أو تجيز أن يقال أقمت إقاما، قيل لا ولكني أجيز أعجبني إقام الصلاة. فإن قيل وما وجه جواز ذلك، قيل إن الحكم في أقمت إذا جعل منه مصدر أن يقال إقواما، كما يقال أقعدت فلانا إقعادا وأعطيته إعطاءا، ولكن العرب لما سكنت الواو من أقمت فسقط. نتكلم في مسألة صرفية هنا، يعني لماذا قال إقام الصلاة ولم يقل إقامة الصلاة؟ فسقطت لاجتماعها وهي ساكنة والميمة وهي ساكنة، بنوا المصدر على ذلك إذ جاءت الواو ساكنة قبل ألف الإفعال وهي ساكنة، فسقطت الأولى منهما فأبدلوا منها هاء في آخر الحرف كالتكسير للحرف، كما فعلوا ذلك في قولهم وعدت لا عدة وعدته عدة وعدته عدة وزنته زنة إذ ذهبت الواو من أوله كسروه من آخره بالهاء. فلما أضيفت الإقامة إلى الصلاة حذفوا الزيادة التي كانوا زادوها للتكثير وهي الهاء في آخرها، لأن الخافض وما خفض عندهم كالحرف الواحد، فاستغنوا بالمضاف إليه من الحرف الزائد. وقد قال بعضهم في نظير ذلك: إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدة الأمر الذي وعدوا. يريد عدة الأمر فأسقط الهاء من العدة. عايز يقول كلمة عدة لما قال عدة زي إقامة لما صارت إقامة، هي هي تفضل. فكذلك ذلك في إقام الصلاة. وقوله وإيتاء الزكاة قيل معنى ذلك وإخلاص الطاعة لله. ذكر من قال ذلك: حدثني وبإسناده عن ابن عباس: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله وحنانا من لدنا وزكاة ونحو هذا في القرآن. قال يعني بالزكاة طاعة الله. إن الزكاة كثيرا ما يراد بها في القرآن تطهير النفس أو الإخلاص لله. مثلا الذين لا يؤتون الزكاة لصورة فصلت، هي في لم تكن الزكاة مفروضة، وإنما لا يؤتون الزكاة يعني لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يزكون أنفسهم بالإخلاص، تمام. فإيتاء الزكاة قد يراد به تزكية النفس، وقد يراد به الزكاة المفروضة، ماشي. وقوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب من هوله بين طمع بالنجاة وحذر بالهلاك. والأبصار أي ناحية يؤخذ بهم أذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون كتوبهم، أمن قبل الأيمان أم من قبل الشمائل، وذلك يوم القيامة. نعم، شوف هذه الآية، خلينا نقف معها وقفة شباب. أولا هذه الآية كأنها أو هذا الجزء من الآية جاء كأنه تعليل، يعني لماذا هؤلاء لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تمام؟ طب في صنف من الناس يلتهي أو يشغل بالتجارة أو بالبيع أو باللعب أو باللهو عن إقام الصلاة أو الواجبات، صح كده؟ طيب خلينا أنا أذكر لك ثلاث آيات في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك يخوف الله به عباده. فالله يريد منك أن تكون خائفا، أليس كذلك؟ أن تخاف منه وأن تخاف من النار وأن تخاف من ذنبك، تمام. وعندنا هذه الآية تثبت أن المؤمن يخاف، تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، صح كده؟ طيب عندنا آية تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني تتكلم عن المؤمن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فهم كده وأبشروا بالجنة. وآية أخرى لا خوف عليهم ولا يحزنوا ولا هم يحزنون، كيف نفهم هذه الآيات؟ كويس الربط، يعني لا هي الآية دي لا خوف عليهم تكلم عنه بعد الموت، بعد ما يموت في أمان من الله بعد الموت. نعم كوي، الله ينور عليك، أحسن. كأن هذه ثمرة لخوفي في الدنيا ألا يكون علي خوف في الآخرة، أحسنت. في حديث لا يجمع الله على عبد خوفان، أيوة نفس الشيء، خوفين ما يثبت القلوب. الله يفتح عليك، أنتم يعني قربتم جدا من إجابة. شوفوا شباب، الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا عن أنه القوي وأنه يأخذ زي ما احنا قرأنا مثلا النهاردة وما هي من الظالمين ببعيد، كل هذا تخويف، ذلك يخوف الله به عبادة. فالمفروض أن المؤمن يخاف من هذا أو لا يخاف؟ يخاف، لكن هل كل من خوفهم الله خافوا؟ لا، ليس كلهم يخافون، في كثير من الناس لا يخاف، صح كده؟ طب مع هؤلاء الذين لم يخافوا عليهم خوف ولا لا؟ عليهم خوف، يعني في الآخرة عليهم خوف ولا لا؟ ليس كل من خوف يخاف، وليس كل من خاف يكون عليه الخوف. ضرب لك مثال، ممكن مثلا ولد يكون في المدرسة رسب ومرعوب ان هو يرجع لابوه عشان ما يضربوش، فهو خائف، بينما أبوه مش هيضربه. يعني في واقع الأمر أبوه سيتلقى هذا الأمر يقول له معلش وكذا يعني تتعوض. فهو في الأصل هو في الواقع لا خوف عليه، بس هو خائف، صح كده؟ نفس الشيء، المؤمن يخاف هذا اليوم، لكنه في هذا اليوم لن يكون عليه خوف، فهمنا كده؟ والكافر لا يخاف ولكنه عليه في هذا اليوم إيه؟ خوف. فهذه الآية معناها عظيم جدا. لذلك هم قالوا في سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه، اللي هو من أولها، خلينا نجيب من أولها، أقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، صح ولا لا؟ الإشفاق فيه من الخوف، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه أو أنه على اختلاف القراءات هو البر الرحيم. يبقى شباب، أول شيء أن الله يخوف، فمن الناس من يخاف ومنهم من لا يخاف، والمؤمن يجب أن يخاف، دي أول نقطة. النقطة الثانية أن المؤمن أثبت الله له الخوف، إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صح كده؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأمر الثالث وهو الحكم على المؤمن في الآخرة، لا خوف عليهم وإن كانوا هم يخافون، يعني حتى لو كانوا هم يخافون بس لن ليس هناك خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا لم يقل ولا حزن عليهم؟ لأن أهله بيحزنوا عليه، لكن هم أنفسهم المؤمن حينما يقبل على الله ويدبر عن الدنيا هل سيحزن على شيء فاته في الدنيا؟ لا يحزن، لكن يحزن عليه، صح؟ شفت جمال الآية؟ لا خوف عليهم، لم يقل لم لا يخافوا، ولم يقل لا حزن عليهم، ولكن قال ولا هم يحزنون، لأن في أحد يحزن عليهم، لكن هم أنفسهم لا يحزنون. يعني واحد مثلا بيكون قتل في سبيل الله أو مات وسيلقى الله في الجنة، هو أهله بيحزنوا عليه، إنما هل هو حزين على شيء؟ لا يحزن على شيء، فالحمد لله رب العالمين. ماشي. نعم. وبإسناده قال زيد بن أسلم في قول الله في قوله في قوله كلمة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا يدل على الفكرة التي ذكرناها في أول جلسة عن سورة النور، أن استحضار العبد لليوم الآخر ويوم الدين هو من أعظم الأمور التي تجعله يستقيم على أمر الله، لأنهم لماذا لم تلهيهم تجارة ولا له ولا بيع؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبإسماعيله عن زيد بن أسلم عن زيد بن عن زيد رضي الله عنه يوم القيامة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. خذوا بالكم شباب، الإنسان بيعمل السوء وبيعمل الحسن، لذلك من الأدعية الجميلة إنك أنت تدعو للإنسان أن يتقبل الله عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئته أو سيئاته. فهو كلمة يجزيه الله أحسن ما عمل، لأن الإنسان بيعمل السوء كثيرا، لأن الله لو جزى الإنسان بسوء عمله تبقى مصيبة، فيبقى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أحسن عملهم. يقول فعلوا ذلك يعني أنهم لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة، فيثيبهم الله يوم القيامة بأحسن أعمالهم. الله، يريد بقى تنتبه للفكرة دي يا شباب، ودي فكرة لينا يعني كل واحد مننا شباب عنده أخطاء، وربما يكون استقام متأخرا وعنده ذنوب كثيرة. أشوف الفكرة العظيمة في الآية، أنا أريد منك تركز فيها. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هل؟ طيب، أول شيء دفعهم لهذه الاستقامة أنهم يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. طب وفي اليوم ده إيه مشكلتهم يعني؟ يخافون أن يجازيهم الله بسوء أعمالهم، فكأن اجتهادهم في العبادة سبب ليس فقط في أن يقبل الله منهم هذه العبادة، وإنما أن يتجاوز عن سيئاتهم، فلا يبقى لهم عند الله إلا الحسنات ليجزيهم بها. فهمت الفكرة؟ زي بالضبط الآية اللي في سورة الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. خلاص كده خلصت. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بس أنا عايزك تركز فيها، يعني الرجل ده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، خلاص كده، خلاص زي بالضبط احنا دلوقتي في الرحلة، اول ما جينا احنا مثلا 3 ايام، اول ما جينا كل واحد فينا بيطلع الحاجات اللي في الشنطة، صح؟ يطلع الحاجات في الحقيبة ويفردها ويفرد الدنيا ونطلع الكتب ونحط الكاميرا بنفرد، صح؟ بس قبل ما نمشي بربع ساعة كله بيبدأ يلم. هي دي نفس الفكرة، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة، كأن هو بيقول اللي باقي مش زي اللي فات، صح كده؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إلى آخر ذلك وبعدين أن أعمل صالحا ترضاه. هو لما حاول أن يعوض يعني أو يتقي الله فيما بقي، فده هو يريد أمرين، يريد أن يتقبل الله ما بقي وأن يغفر له ما مضى، فكان جزاءه أن يتقبل الله عنه أحسن ما عمل وأن يتجاوز عن سيئاته. وده يدل يا شباب على أن علامة صدق توبة الإنسان هو أن يجاهد في الطاعة، لأن لو هو جاهد في الطاعة الله سبحانه وتعالى سيكفر عنه أسوأ ما عمل أو لن يؤاخذه به، تمام كده، وسيجزيه بأحسن ما عمل. فهمنا كده شباب؟ فهذه الآية عظيمة، يعني كأن المعنى هم عملوا ذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، تمام، فلا يعاقبهم ويزيدهم على ثوابه وده معنى شباب وقهم السيئات. قهم السيئات في أي سورة؟ سورة غافر. الملائكة من ضمن دعائها للمؤمنين ماذا قالوا؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. خلاص كده، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. السيئات هي كل ما يسوء الإنسان، فالملائكة يقولون يا رب في هذا اليوم لا تجعل لهم أي شيء يعكر صفهم، واجعل فرحهم بالجنة صافيا سالما من كل سوء. فاهم الفكرة دي؟ يعني قيم السيئة، نعم قيم أن تؤخذهم بهذه السيئات، زي وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني اجعل قدومهم عليك صافيا من أي ما يسوء. تتعرف مثلا، ضرب لك مثال، نوح عليه السلام لما نجا هل كانت نجاته صافية ولا كان عنده ابتلاء فيها؟ ابتلاء ولده، صح ولا لا؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فهذا ليس تاما. فكأن المعنى هنا قيم السيئات، يعني اجعل يعني قدومهم عليك ليس فيه ما يسوءهم، هذا من أعظم الدعاء. وقيم، نسأل الله أن يقينا السيئات ويزيدهم على ثوابه إياهم، ماشي، على أحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا من فضله، فيتفضل عليهم بما عنده من أحب بما أحب من كرامته لهم. الله يجزيهم الله أحسن ما عمل. اللهم صل على محمد. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، يقول تعالى ذكره والله يتفضل على من يشاء وأراد. ما المدح أو الثناء على الله بأنه يرزق من يشاء بغير حساب؟ ليس على قدر أعماله أبدا. لا، احنا نتكلم عن في فرق بين أن هذا فضل من الله. الحين يعني ما الكمال في أن الله يرزق بغير حساب؟ أنه غني، بمعنى إنسان تعرف اللي بينفق بالحساب يعني كأنه بيحاسب على كل حاجة يصافا ينقص. الله ينور عليك، أيوة كذا، فهم؟ ماشي. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، يقول تعالى ذكره والله يتفضل على من يشاء من أراد من طوله وكرامته مما لم يستحقه بعمله ولم يبلغه بطاعته بغير حساب، بغير محاسبة على ما بذل له وأعطاه. تمام، احنا نقف هنا ان شاء الله، احنا الحمد لله يعني 3 ساعات الآن، ولكن اريد ان اعقب على كلمة والله يرزق ما يشاء بغير حساب. في عندنا حديث عظيم جدا يا شباب، اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لما قال له أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية في بيتي، قال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من يقول الدعاء؟ تفضل. أيوه، الله يفتح عليك، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، في رواية ظلما كثيرا وظلما كبيرا. هو قال هنا اغفر لي مغفرة من عندك، نقول أن كلمة من عندك أو من لدن الله معناها بغير سبب من العبد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذه، قالت هو من عند الله، ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. من عنده يعني من عند الله دون أن نتدخل، فإن أتممت عشرا فمن عندك. آيات كثيرة، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فكلمة من عند الله يعني بغير سبب من العبد، سبب مباشر. فربنا سبحانه وتعالى هنا يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أن جزاء المؤمن يوم القيامة لن يكون فقط على لن يكون جزاء العبد يوم القيامة فقط على أعماله. فهمنا كده شباب؟ لا، سيجد من فضل الله تبارك وتعالى ما ليس من عمله. يعني أنا عايزك تفهم الفكرة دي، إن المؤمن الشباب يرجو من الله ما لا يرجوه الكافر. الكافر بيفكر في الأسباب، بيقول أنا مثلا أنا نمت 6 ساعات فمش هقدر أعمل كذا، فأنا لو ما نمتش 10 ساعات مش هقدر، ما عندوش الله سبحانه وتعالى. لا، لازم الإنسان المؤمن في أي شيء، في المال مثلا ممكن يكون معاه مرتب مثلا 100 ليرة أو كده، فهو ما في عنده عامل آخر هو بركة الله سبحانه وتعالى وفضل الله. إنما الكافر بيتعامل بالأسباب، فلا يرجو من الله ما لا يرجوه المؤمن. فأنت علمك بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب يجعلك تعلم أن فضل الله واسع، زي بالضبط إيه ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، كده خلاص، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من لدنه حتى بغير كسب من العبد. طب ده بقى ينعكس على العبد بماذا؟ بالطمع في الله. الطمع في الله يعني يا شباب، يعني مثلا إنسان شاب مننا مثلا، حلوة شاب مننا دي كان معاكم شاب يعني أنت شاشة تمام، واحد مثلا شباب عنده ذنوب وحاسس إن الذنوب دي مش ممكن يقلع عنها لأن مقدماته طول عمره بيقع فيها، فلو علم أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب هنا سيطمع في الله. الله على كل شيء قدير. من الذي قال كم من إنسان كان عبدا لشهوة وصارت لا تخطر على باله، والعكس كم من إنسان كان بعيدا جدا وسقط فيها، فهم؟ فالإنسان لا يأمن من مكر الله ولا يأس من روح الله. يبقى علمك بكمال الله سبحانه وتعالى يجعلك تطبع فيه، هو ده الذي نريده نحن، إن إحنا نطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى في الدعاء. خلينا واحد كان يجي يصلي معنا في التهجد يقول يا رب الدين ارزقني عربية، كانت عربية مش عارف اسمها لادة ولا إيه، عربية تعبانة، فالرجل قال له يا عم أنت في الدعاء ما تدعي إن ربنا يديك، والله ربنا اداله العربية اللي هو كان عايزها وطالع يعني تعب وتعبنا معاه لأن كنت بركة معاه كتير في العربية. مش بالسيارة. آه والله. فاهم؟ فأنت ما تدعي الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، أنت ليه تقول يا رب اديني بضروم في الجنة أو بتاع، ما تدعي يا عم ربنا يجعلك إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا في أصحاب الجنة، بارك الله فيكم. وإن شاء الله بقى بعد ما تكلمنا عن أعمال المؤمنين يدخل الكلام عن وصف أعمال الكافرين، نعوذ بالله منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.